السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. المايك شمال مايك شمال مايك شمال مايك مرة عاطف شمال مايك شمال مايك يلا يا دكاترة يلا يا شباب يلا يا دكاترة خليكم معايا من فضلكم خليكم معايا. بصوا بقى يا دكاترة احنا وقفنا عند الاكسبرت وقفنا عند الاسم الرئيسي خاص الاكسبرت صح؟ وقلنا عليه اكسبرت يعني ايه اكسبرت محمد؟ يعني نورمال سايز حلو قوي ما قلناش يا رشا ايه بقى؟ ده في اليوترس ولا بره اليوترس صح؟ ليه؟ لان في اماكن في اليوترس رغم ان هي في اليوترس لكن هي ايه؟ لك هي اكسترا بريجننت صح؟ كم مكان؟ ثلاثة. ايه بقى ثلاثة اللي هم ايه؟ سيرفايكال وكورنوال ايه كمان؟ وردمنت وبول صح كده؟ تمام. كنا ايه ان هنا عندنا في كورس اوف اكسترا بريجننت وفي كورس اوف اكسترا بريجننت في كورس ايه؟ ايه الكورس اوف اكسترا بريجننت؟ كان ممكن يبقى في تيوب او في ادفرتلايزد اوفر. في التيوب بقى ايه؟ كونجنتال كروما انفلاماتري نيوبلاسمي. ايه اكتر سبب؟ تمام. مين اهم حاجه؟ مين؟ الكلاميديا صح. مور ذان 50% من الكولز ار دي تو بي كلاميديا. طب شايفها انتوا لازم اوبن بقى ممكن يكون حصل فيها ايه؟ فبتلاقي هو يا اما الايه من جوه يا اما من بره. يلا نستنى ميجريشن اسمها ميجريشن صح او ايرلي ابييرنس اوف وايرلي ابييرنس اوف كرانيال بلاد كانسر. يبقى ايرلي ابييرنس اوف ايرلي ابييرنس اوف كرانيال بلاد كانسر او ايرلي ابييرنس اوف ايه أو دون أي شيء، أو ممكن يكون structural أو إيه أو كروموسومال أنورمال معايا. طيب نهاية وهي نهاية بقى الباثولوجي. تمام. اللي بيحصل ايرلي ايه الباثولوجي بيحصل ايرلي؟ ان اي حته في الجيب ميك ايه افكت الاوفر بيحتوي على ايه؟ كوره بسيطيه في ليتر بتحتوي على ايه؟ حاجه رياكشن كده مهمه واسمه ايه؟ رياكشن. ابتدى ايه؟ رياكشن اللي اسمه ايه بقى؟ اتيكال فوكال نقطة هايبرنتي. حلو قوي. إذا سبيسيفيك على سام فور بريجنانسي فور سور بريجنانسي سور بريجنانسي سبيسيفيك. لا ممكن يحصل مع ايه كمان؟ مع بريجنانسي مع ابورشن مع ليكر مول صح مع حتى او تي بيز ايفن معايا. طيب نخش بعد كده يا احكي لي بعد كده ما نحصل الاكشن ده ايه بيحصل بعد كده او يعني ايرلي ده ايه بيحصل بعد كده؟ حاجه من ثلاثه في حاجه من ثلاثه يا بيبي يا فرنساوي صح؟ يا ايه؟ يا امريكاني يا صعيدي. اه الفرنساوي ايه بقى؟ كيوبا دي اسمها ايه؟ مول صح؟ طب الامريكان المفروض دايما ده كل حاجه مفروض اسمه ايه؟ كيوبا الابورشن صح؟ وثاني كيوبا ايه؟ رابشر. لهذا كان حاجتين بقى كرونيك. ايه حاجتين كرونيك؟ سكندري ابدون بريجنسي وكرونيك بيلفيك ايه؟ هيماتوسي. تمام كده؟ طيب لو احنا قلنا بعد كده اللي هو الكلينيكال بيكتشر بقى اول حاجه ايه يا دكتور؟ اول حاجه ان ستيبل كلمه ستيبل فيها كلمه واحده ليه؟ لكن ما فيهاش ايه؟ ليدي صح؟ طيب ماشي. بعد كده اخش على الدراسه على ايه بقى؟ على اللي هو الديستربنس. ايه بقى الديستربنس بقى فيها ايه؟ امينوريا صح وبليدنج وبين معاه دكاتره وفينتنج ايه؟ اتاك صح كده؟ طب الاكزامينشن بقى ان ديستربنس هنلاقي ايه؟ انا مين يقول البي دي اكزامينشن؟ البي دي محمد كان المين وبليا صح؟ جامبنج ساين وايه كمان؟ والليكسر كارنوفيس وفي بليا صغيره اسمها ايه؟ ديريكت بريجننت. تمام. لكن هيبقى المين وبيريا وماس وكيستين فين؟ في الدستربو صح اللي هو بوجي ايه سنسيشن موجود ايه الدم في الدوبلس ايه الدوبلس صح. تمام. العيال بقى عدد الطاقم بقى حالتين بقى عدد الطاقم اللي هو ايه بقى؟ سكن ريبيلت او سيتي بس ايه الدوبلس زي ده. طب ليه بيتك ما تسيب؟ العيال بيحصل لها هيستر امينوريا وبيدنج وبين وسنسيشن وترجع بعد كده تيجي بعد كده يعني هي هتروح بعد كده ترجع مثلا بالفور دي. ايه الفور دي اللي هم ايه؟ دي سيوريا دي سيوريا ودي سبرونيا ودي ايه؟ سي بي. طب السكندري انواع بريجننسي هترجع لحاجه ثانيه. ايه بقى الحاجه الثانيه؟ يعني بين صح؟ البين دي انواع البين يا اي خط في اي مكان اللي هو اسمه ايه؟ فيك فيك صح؟ مش عارف ايه سوى جاي في كل حته تحت وفوق وفي كل حته زي ابدونال بين. طب ايه كمان؟ ايه انواع البين تاني ممكن ايه؟ ممكن اكيد ابدومين ديو تو سكندري ركشر صح رفع عليه. ايه كلمه ممكن هتيجي بقى فورس ليبر بين صح؟ يجي لك شويه مغص بسيط كده هو فورس ليبر بين صح؟ بعدين بقى كده اللي يحصل بعد كده يحصل انفصال كامل في المشيمه وينزل دم كتير قوي في البطن وهيجي بعد كده شق والعين ماله العين ميت صح ولا مش صح؟ اللي كاتبه تمام. طب نيجي بقى الانفستيجيشن، لو عملنا دايجنوستيك ايفيدنس هعمل ايه؟ الانفستيجيشن عيانه جايه متشاله على اعناق الدكاتره، جايه متشاله على ايه؟ على مقاله. يبقى ايه بقى الدكاتره وعوايز الاسعاف بقى جايه جاري بقى شق، يبقى نعمل ايه ساعتها؟ نو تايم فور انفستيجيشن. لو عملت انفستيجيشن العيانه مالها؟ العيانه مالها؟ هنعمل ايه ساعتها؟ لابد يفتح البطن فورا معايا. وبص شوف ايه لون على بعد انسايت بقى، مش ممكن هيتدخل كده كده معايا. وان كان انا كيبنج المايند دايما في دماغي دايما ان اي حاله تمام، اي حاله يا دكاتره اكيد قبل ديورنج الشايلد برينج بيريد في سنتين بدي يا دكاتره طبعا تحت البروف دي ادور هي الموست كومن فعلا هي سبب البروف دي ادور ماشي كده اي حاجه اكيد ابدمن اللي بتطبق. طيب يا دكاتره احنا بقى عندنا ايه شاكين كده مش عارفين الدايجنوست بالظبط، ممكن نعمل ايه؟ منظار فورا صح، نعمل ايه؟ لابروسكي. طيب لابروسكي ده في ميزه ان هو ايه قال ايه؟ دايجنوستيك تمام كده؟ طيب لو انا عندنا بقى تايم بقى زي حد اون سيرفيس وبعدها طيب ممكن نعمل انفستيجيشن، عندي في حاجتين مع بعض مع بعض، ايه اللي مع بعض اللي هو مين؟ البيتا اس جي والترا ساوند. ايوه الترانس عشان الترا ساوند احسن بكتير قوي الترانس ايه؟ ليه؟ جاب التيوب بس عشان كده واضفت كتير جدا ونشوف الناس زي الفل ونتدخل بعد كده. هنا ترانس فشاين اضفت كتير جدا ترانس ايه؟ بترانس ابنو. الازهر احسن على فكره عن الشمس، على فكره الازهر احسن عن الشمس، يعني الازهر ماشي مش مشكله ماشي يا جماعه. يبقى عندنا في هنا ترانس فشاين وترانس ايه؟ وترانس ابدومينال معايا دكاتره فشاين طبعا احسن. بيوريني بقى اللي هو المفروض نشوف الازهر كام ترانس اكتر ترانس. شوف البيبي عند كام بيتا اس جي؟ 2000. لو شفناش بعد 2000 يبقى دوت ايه؟ اكسبوزيت صح؟ طب واللي هو ترانس ابدومينال المفروض نشوف البيبي جوه انترا يوتراين لما البيتا اس جي يوصل لكام؟ ل 6000. لو ما شفناش دكاتره يبقى دوت ايه؟ يبقى ده اكسبوزيت ايه؟ اكسبوزيت بريجنس. يبقى ده اكسبوزيت حلو معايا يا شباب؟ تعالى الكلام كله صح؟ في حاجه ما بتعملش زي مين؟ ما بتعملش زي مين؟ قدر ايه؟ قلب سنتيزس صح؟ اسحب اشوف جوه الدم اللي جوه، والله لو لقيت في دم جوه ممكن احتمال يكون اكتبك، لو مفيش دم يبقى احتمال ما يكونش اكتبك، وان كان لا يخلو قلب سنتيزس من الفولس ايه بوزيتيف والفولس ايه نيجاتيف. الفولس بوزيتيف يعني اخش اسحب الاقي دم ومفيش دم، ده ايه اللي بيحصل كام في دخلت البلاس بيست وانا داخل دخلت البلاس بيست صح؟ فاسحب اسحب دم واصلا مفيش دم جوه، فده اسمها ايه فولس بوزيتيف معايا دكاتره. طب الفرق ازاي بين الدم اللي انت سحبته ده من القصري او من دوت الدم ده هو فعلا موجود دم في الدم الباوتش؟ على فكره لون الدم كمان بيفرق، يعني لو حد لاحظ لون الدم بيفرق صح؟ ده دم جامد كده وقديم كده برضه اتكسر ومرايز، دم منظره كده جامد قوي، وده دم لسه فريش تمام ويحصل له حتى فلاتنج، انما التاني ما بيحصلوش فلاتنج. طب الحاجه الثانيه امتى فولس نيجاتيف بقى؟ امتى اخش رغم ان هو جوه في دم واسحب ما الاقيش فيه دم؟ حصل فيه ايه؟ اورجنايزيشن بالظبط، حصل فيه كلوتنج جوه واسحب انا ما الاقيش فيه دم رغم ان هو اوريدي جوه فيه ايه؟ في دم اللي هو اورجنايزيشن. معايا دكاتره؟ طيب نخش بقى على التريتمنت بقى عشان احنا الكلام ده كله هنعيده مره ثانيه طبعا، الشغل كله هيتعاد مره ثانيه بعد ما اخلص. نعم ده بالدوبلر، ايه رينج اوف فاير في الدوبلر بقى؟ ايرينج اوف فاير دي انا كاتبها الدكتور دوت بص كده يا كاتب هنا بيسلك الروت حلو عباره عن ساك وحوالينا في ايه؟ كورونيك بلاي ساك وحواليها كورونيك بلاي معايا يا كاتب ساك حواليها كورونيك بلاي. كورونيك بلاي دي فيها بسكارتي عاليه ولا واطيه؟ بسكارتي ايه؟ عاليه صح؟ عاليه. طب بالدوبلر مش مورينا بلاد فيسل؟ الدوبلر مش مورينا بلاد فيسل؟ يعني معنى كده لما الاقي هنا كده في ساك دي فاضيه جواها ميه جواها ايه؟ ما فيهوش فيسلتي عاليه ولا حاجه دي ميه معايا دكاتره؟ فهنا الدوبلر ايه؟ وايه دي سودا؟ طيب وهنا بره هنا ايه؟ ده هواء يوري برضه ايه؟ اسود صح؟ يبقى من جوه اسود بره ايه؟ اسود. لكن في النص ايه بقى؟ هتلاقي من جوه هنا كده في النص كده رينج اوف فاير تلاقي كده نار. ليه بقى نار دي يا دكاتره؟ عشان فيها ايه؟ بس ده هي عباره عن كوريونيك بلاد بلاد فيسلز اوف كوريونيك بلاد. فده دي الكارت عاليه دي عند ما يكون داير ما يدور كده في ايه رينج داير ما يدور معايا فدي اسمها رينج اوف ايه رينج اوف فاير معايا يا دكاتره رينج اوف فاير. طيب دي بقى كانت ليكم بقى شويه معناها في بقى ده في المكان ده بقى ده كتير ليه بقى كده يا دكاتره ليه؟ نعم النكسه بس يعني ايه؟ يعني ايه النكسه؟ يعني تيوب اند اوبر دي اسمها النكسه يعني زي ده في هنا ادنكسم وهنا في ادنكسم اثنين هو الواحده اسمها ادنكسم والثانيه اسمها ادنكسم يعني زي ده يعني تيوب اوبن. بص بقى شك التريتمنت بقى ده مهم جدا خلي بالكم ليه بقى؟ ممكن يجيلكم سؤال السؤال ده عشان تقول لي ده اخر سنه دكاتره. بص بقى السؤال ده مهم قوي السؤال ده لك مثلا مانجمنت اوف ايه اندستريبد اكسبت معايا مانجمنت اوف اندستريبد. خلي بالك هو غبي هنا بيسمع في السنه جامده جدا. ليه بقى؟ عايز انت فاهم ولا مش فاهم ولا حاضر ولا الموضوع كده هيجي في دماغك. خلي بالك ده كده دي بوينت مهمه جدا. لازم تكون عارف ان كل نوع او كل كلينيكال بيكتشر ليها باثولوجي معين وليها كلينيكال بيكتشر معينه وليها انفستيجيشنز معينه وليها تريتمنت بلان محدد معايا. هيبان قوي ده في مجلس الورق انا مقسمها لكم بالطريقه دي. الطريقه دي لان التريتمنت ما ينفعش اقول دي كل على بعض. ليه؟ التريتمنت كل على بعض ده ايه عايزين نقول ما تعرفش اطور المصل هذا ما تقول لهم هيبقى عارف انه مش هيصور. طب بص انا هبقى ادي 5 دقايق راح كده. حد عايز يصور يا جماعه؟ كله هيصور. مين مش هيصور؟ كله هيصور. خلاص صوروش هتصور ويبقى واحد بس وراه ماشي يا جماعه. فهي بوينت مهم قوي انت عارف كل نوع من الاستبق وايه هو الديستربنس فيه معايا دكاتره. كل نوع الاستبق ايه ولا ايه او كل نوع ايه هو علاجه. بص بقى يا شباب عندنا ايه؟ بص بقى ده بلان دي بلان بقى. بص بقى دي مخره الايه بقى دي البوينت بقى. يبقى هو كده عمل خلاص هو خلص الكل خلاص. هو دي اخر حته في علاج والله بجد. دي اخر حته في الدرس كله اللي هو بلان. الباقي كله دش مش مشكله. الباقي كله يا جماعه دش بجد. اللي فات ده كله دش معايا. لو فهمت كل واحده بس كل مثلا انستد ارتيكال ليكتشر هي دي الديستربنس لان دي سنتنج اتاك معايا وفي دي وفي دي دي بقى كده اللي هو البيك ماديسين هترجع بالفور دي الابدومال بريجننسي عندها بين كام ده فيها هيتر مع انفستيجيشن عايز ايه لابوراتوري لابوراتوري الترا ساوند مع بيتا اكس دي فيها هيتر حلو جدا. خلي بالك هو ده بقى الفن ده اللي اتقال فيه اللي احنا كلها عباره عن فن. هو الثاني اللي ما يعرفوش الكلام ده بقى ايه مش عارف ده الحل جاي ثاني ان شاء الله هيتوقف ايه باذن الله. جايبكم حاجه معينه مثلا ايه مانجمنت اوف سيرفيس مانجمنت اوف سيرفيس معايا. هو حاجه باثنين يا ستيرد اند سيرفيس. طيب بص يا شباب احنا عندنا كلينيكال ديكشن ايه؟ اولا انستربت تاني حاجه يا دكاتره ديستربت يا اما اطباق اكيوت يا اما اكيوت بعد كده ايه بقى؟ كرونيك بيلفيك هيماتوسيل وفي النهايه مين يا دكاتره؟ سكندري ابدومينال بريجننسي. تمام بص يا شباب احنا على فكره ممكن نموت بده ازاي؟ نموت ازاي؟ ممكن بدايه نموت بدراجز صح ولا مش صح؟ سايت توكسيك حاجه اسمها سايتو توكسيك دراجز يعني ايه سايت توكسيك؟ بيجي ده الدكاتره مش عارف ده اي كانسر في الدنيا مش بينمو بريك بتاع الكانسر ولا اكتر كمان ده اكتر ريسك كانسر صح ولا صح. واحنا عندنا في قانون اي غالب دي ديفايدنج سيل سهل قوي تقلب بيه يا الراديشن يا ايه يا ده كيمو ثيرابي صح ولا صح. ما ينفعش عندي اراديشن صعب قوي اراديشن العيان ليه؟ لان ليها مشاكل كتير جدا. لكن ايه الاداه اللي قوي اللي هو ايه اللي هو سايتو توكسيك دراج. يبقى انا ممكن ادي العيانه ميديكال تريتمنت ان ده فورم اوف ايه سايتو توكسيك دراج معايا. ينفع دي هنا بس اطباق الاول اكيوت ما ينفعش. ليه يا دكاتره؟ ان هنا عندي في اطباق الاكيوت عندي مشكله كبيره. هو انت الاكيوت عايز بتموت شك مفيش لسه فتره ان الدواء ده يشتغل معايا. لا انا عايز حالات حالا دلوقتي في الاكيوت. اطباق الاكيوت نفس الكلام. انا عندي ده ادوات تبقى ستيربس يعني هتخش على الاكيوت كمان فتره بسيطه جدا لو ما لحقتهاش وفي دم كتير في البطن وفي مشاكل كتير قوي. ما ينفعش يا جماعه اديها ميثر خفيف او اديها دواء سايتوكسيك يشتغل بعد مثلا اسبوع ولا حاجه. مفيش وي الكلام ده كله. لكن انا عندي فتره هنا اندستربت عندي هنا دكاتره فتره ممكن ايه اديها ميديكال تريتمنت او يعني انا عندي هنا لسه الموضوع ما شدش قوي لسه في اوله قوي. فيبقى انا عندي لسه ده دكاتره فرصه ان ادي ميديكال تريتمنت. يعني خلي بالك في الاندستربت ده الكاب ليه حلو ليه؟ الكشف اللي هو الدكتور في اندستربت ليه؟ لان هنا فتره انا عندي كل الوي اوف تريتمنت كلها متاحه ما عنديش اي رد لاي نوع من التريتمنت سواء هذا التريتمنت كان ميديكال او سواء كان سيرجيكال بالمنظار لابوراتوري او سواء سيرجيكال بفتح البطن اسمها ايه؟ اسمها لابوراتوري. معايا دكاتره؟ يبقى خلي بالك انا ممكن اتدخل ان هو بيأدي العيانه ميديكال تريتمنت ميت فيكتيف سايتوكس دراج يموت العين او ممكن اخش هنا دكاتره بيجي منظار او ممكن افتح ايه؟ افتح بطن عيانه واتدخل بعد كده. فيقول لي بالمنظار او فتح بطن تعمل ايه؟ قال لك عندي حل الاثنين. ما انا عندي ابوه قدامي اللي هو فيها يا دكاتره فيها ستيك اهي معايا دكاتره. عندي حل من اثنين يا اما افتح الانبوبه واشيل الستيك معايا دكاتره واسيب التيوب يا اما اشيل الاثنين. يعني انا عندي نوت يا اما نشيل الفرق ونسيب التيوب يا اما نشيل مين؟ نشيل الاثنين. يبقى انا عندي هنا دكاتره في اللابوراتوري او اللابوراتوري في الاند سيرفيس لسه التيوب سليمه وجواها ستيك انا ممكن اشيل التيوب بس او اشيل التيوب وايه؟ فالوبيان تيوب. نعم خلي اللي حصل فيها في الاول اللي خلاها يحصل فيها اكتبت اول مره المره الجايه تحصل فيها مره ثانيه يعني الريكرنس عالي جدا ولا لا؟ طب بعد العمليه مش ممكن تقفل خالص مبقاش ليها لازمه صح؟ يبقى احنا كده احنا عملنا عمليه قعدنا نصلح في التيوب ونحنتل فيها في نهايه ممكن تتسد فسايبه التيوب دي بيديك على قلبك ليه بقى؟ لان انت سايبه التيوب دي ممكن تتسد ممكن تحصل لها مره ثانيه ريكرنس اوف ايه اوف اكتر عشان كده دلوقتي بيني وبيني دلوقتي دلوقتي 2009 دلوقتي اللي هو العلاج للفاست بريجننسي ايه سلب الجستمين بتجي تيوب خالص ده اللي هي دكتور بنعمل سلب الجستمين ليه او يعني هنا بتجيب تيوب ليه؟ بتجيب تيوب عشان احنا في مصر عارف يعني مصر؟ يعني الناس هنا فيها برضه لحد ما ما يقدروش يعملوا مثلا طفل انابيب انت عارف لو احنا شلنا التيوبس اللي بايظه دي كلها وعملنا طفل انابيب حل جميل جدا التيوب بايظه خلاص ما ليها مشاكل كتير قوي ممكن تسد بعد العمليه ممكن يحصل فيها ريكارد طب طب تشيلي وقال لي ايه ار تي وده راي ناس كتير جدا جدا جدا يقول لك ايه ان العلاج اللي كان بريجننسي ممكن ميديكال ما جابش ميديكال افتح وشيل بس افتح وشيل خلص على كده الدرس يعني يا جماعه خلي بالكم راي ناس كتير جدا جدا جدا من المستشفى عندنا ومن طب الازهر وكل الناس رايها ايه دلوقتي في 2009 دلوقتي ميديكال تريتمنت عشان ما اكلفش انا عمليه لو هتكلفها عمليه افتح وشيل التيوب وذا اونلي تريتمنت بعد كده ايه اي ار تي لكن احنا بنتكلم بقى دكاتره شغل امتحانات شغل دروس ده شغل دروسنا وكملنا ده كله ده عشان خلاص تقفل ايه تقفل بيه سؤال تمام نعمل ايه بقى نفتح الباص او نخش جوه العيان عنده سيرت انا زي الفل العيان ماشي زي كده بالظبط مفيش اي مشكله دكتور عندي انا دكتور حامل حاجه جراحه مع فاكرها بدري وماشي عادي جدا مفيش اي مشكله طيب انا ممكن اديك ميديكال تريتمنت طيب توكسيك طب في حل تاني ممكن اخش منظار او افتح فتح باص معايا يا اما اشيل اختارك يشيل الاثنين ده بس انا بتكلم موجز لسه هقول لك طيب ماشي دخلنا على فرق اكيد يعني ايه فرق اكيد يعني دي تشوف حصل فيها مشكله معايا وغالبا حصل فيها ايه حصل فيها رابتشر بس لسه الرابتشر دوت النزيف بتاعه ما اداش الى شوك ما عملش شيفتنج رامز ما عملش دم كتير جوه بطن عيان يا دوبك تشوف بس ايه فرقعه فرقعه بسيطه جدا فرقعه بعيد كده ايه بدرجه شويه بس يعني فايقه معايا ده كانت فيها نزيف جوه بس بسيط فاهم ايه اسمه فرق اكيد الفرق اكيد دي العيان جاي من الدروخ كده اهوت دكتور عادي نفسك وعامل لي وجع جامد وعامل لي نزيف دمه فيه جوه تجمع دمه بسيط معايا اقول لها بصي انا ما ينفعش معاك ميديكال تريتمنت ليه؟ لان هنا غالبا ميديكال تريتمنت ده هحتاج وقت كتير وانت التيوب دي لو شفت حاجه بسيطه بس ممكن تكر فما ينفعش ميديكال تريتمنت فدكتور ايه هو الويت بقى اللي عندي؟ اقول لها الويت عندي حاجه من اثنين هذا كانت ايه حاجه من اثنين؟ يخش بيها بايه؟ يا بندار يا ايه؟ يا اما لابراس يبقى هنا ممكن لابراسكوبي معايا لغايه يا اما ايه لابراسكوبي خلاص في حاجه ثانيه طب هنا في واي ان تجيب التيوب اقول لك ما انا بلسه قايل لكم من شويه ان التيوب اكثر حاجه بسيطه جدا معايا فممكن يكون كان كونزرف افروبيا تيوب في هذه المرحله فعشان كده هخش برضه ايه يا اما منظار يا اما لابراسكوبي ويا اما اشيل الاستبك معايا يا اما ايه اشيل كل الافروبيا تيوب والايه والاكسبكتر الافروبيا تيوب هنا مش بس ايه بسوري بس دخلنا على الاكيوت ايه لحظه الاكيوت التيوب دي دكاتره اتهربلت رابشات رابشات جامده جدا بدليل ان انا عندها نزيف جوه البطن رهيب جدا والهو بتاعها اربعه ولا خمسه عندي بتموت دلوقتي فهل في وي ان انا كونزرف هذه التيوب الرابشات خالص متبهدله خالص؟ لا يبقى انا هعمل هنا ايه بس دي؟ طب هل في وي ان انا ميديكال تريتمنت؟ لا هل في وي اعمل منظار؟ منظار ده يا جماعه فين منظار بنعمل ايه؟ بندخل اللي هو ايه؟ هنا بنفتح هنا فتحه صغيره جدا جدا جدا ودخل منها سن ابره رفيع جدا سن رفيع جدا واقعد انفخ انفخ انفخ انفخ انفخ البطن ليه ده كده؟ عشان لما اجي اخش بعد كده انا بخش على فكره بتروكر زي ده تروكر اسمه تروكر حربه زي دي كده جوه البطن وانا مش شايف فلو هي دخلت في بطني كده كده ممكن تخش في سيرو هنا كده بقى تخش في الاورطه لازم اعمل ايه؟ لازم انفخ البطن جامد قوي عشان ما اجي اخش مهما اخش انا بعيد قوي عن مين عن البلس بيسس اللي جوه لازم اعمل حاجه اسمها ايه بقى نيمو بروتينيوم يعني نيمو بروتينيوم يعني هواء في البريتون بيقوم يدخلني كده قبل اول ابره رفيعه جدا ما بتعورش خالص على فكره لمسه انتست مش مهم بنعملها في خلايا بطريقه معينه بشد الجلد لبره قوي وادخل الابره دي ابره رفيعه جدا وايه يعني شرط ورفيعه بتخش بمنتهى السهوله واقعد انفخ منها لازم البط يبقى كويس قد كده انا بلاقيها كرش فظيع كده انت لما تدخل عمرك ما تخش الانتيريو فينا كيفا المسافه بعيده جدا عن الانتيريو فينا كيفا والاورطه تحت فبندخل بقى بندخل هنا منظار وداخل هنا اله وهنا اله واقعد بقى ايه اشتغل هنا شايف بعينيا على التلفزيون وندخل اله انا بشتغل بيها والزميل شغال داخل هنا اله بيشتغل ايه بيها معايا دكاتره طيب هل يا دكاتره انا شوكد وبمسح لها الدرام وبقلل اللي هو ايه البوبيلتي اوف ذا هارت او الموتيلتي اوف ذا هارت وبعمل له لود عليه. طبعا ده ضغط البطن عالي جدا. تخيل واحده حامل عندها كونجست نيفين، تخيل واحده بطنها قد كده، ازاي يبقى لود على الهارت؟ تحب تزود لود مره ثانيه بالهيموجلوبين؟ لا طبعا طبعا مش صح. يعني انا شفت عاملاها منظار، لا ده النهارده بقى بنقتلها اكتر، يا بتزود لود على الهارت زياده. طب انا ماشي تعالى اصلا خليك على كارد جديد، ما ينفعش نعملها منظار، الكارد الجديد ما ينفعلاش منظار معايا ده كتره. يبقى هنا معنى كده مش هعملها ايه لابراسكوب، هعملها ايه بس إيه؟ لا بقى ايه رطني صح ولا مش صح ده كتره. طيب لو انت قدامنا التيوب دي وهي مرشحه خالص وهي مرشحه خالص، هل هنا في وي ان انا اخليها اشيل اعمل ايه بقى؟ اسمها ايه؟ سلب الجسم. على فكره يا جماعه سلب الجسم دوت عارفين اللي مصحيح ولا في ايه؟ يا كل حته منه ممكن اشيلها كلها او حته منها، يعني اما توتال سلب الجاكتري توتال سلب الجاكتري اما بارشال سلب الجاكتري. يعني يعني ممكن اشيل العينه برضه كده استم صغير، يعني تشوف اللي هو تعرف تشوف اللي هو مثلا هل انا تاني اسودك اهو 10 سم رفشه الجزء رفشه، ممكن اشيل الجزء ده كله واسيبها دي كده، او ممكن اشيل دي واوصل دي بدي، يعني ممكن اوصل دي بدي، يا اما ممكن اعمل ايه اسيب دي وخلاص معايا دكاتره. يعني ده ممكن تعمل حل الاثنين، يا تسيب الفالوبيان تيوب الحته اللي فاضله فيها تسيبها لها، يا اما تشيل حته جزء الوصال وتخيط دي بدي. ايه الحق الاثنين اللي انت عايز تعملها؟ ده في ناس تعمل حاجه جامده جدا مش تخيلوها ابدا، انا اتحداكم حد يتخيل او حتى توقعها. انت عارف ان في ناس تقول لك ايه ودي بتفكر الاسم، يقول لك ايه شيل الاستوبك والريدير بقى الفالوبيان تيوب سيبه بعد شويه شهرين ثلاثه اول ما تكون الدنيا كلها لمت والسيبروس حصل، خش سلك الحته دي وسلك الحته دي وصلهم ببعض. زي ما كده مثلا يحصل سبانال انجري صح؟ وعامل كولوستومي صح؟ وتستعملها ريبير بعدين. دي الاسنوس بعدين. يعني انا ممكن اعمل ايه؟ يا اما فرش سلم الجاكسون واسيب لها الحته الفاضله دي وخلاص، يعني بص تشوف. طبعا ده كلام فارغ هيحصلها بعد كده في ايه؟ اكتبت بدون شك معايا دكاتره حتى الفرتيلتي بعد ما انت شلت لي جزء التيوب وشلت لي الفيمبرال اند. فرتيلتي ايه بعد كده؟ عشان كده يا جماعه بقول لكم ده كله شغل دروس. ده كل ده شغل عشان بس تكتب الورقه تملى الورقه. لكن اكشوال دكاتره يا ميديكال تريتمنت يا لابروسكوب يا يا لابروسكوب بنشيل ونعمل اي ار تي. ده راي معظم الناس اللي هو طفل اناتومي اللي هو اسيستد ريبرودكشن تكنيك. ماشي كده اللي هو الانجاب. حتى لما انت ماشي كده على اي يخت تلاقي فيه ايه الانجاب المساعد. تلاقي يخت كده مكتوب كده بص على اليخت تلاقي ايه يقول لك ايه شايف الانجاب المساعد، يعني اللي هو ايه انجاب المساعد. معايا دكاتره؟ طب نرجع مره ثانيه يا شباب. يبقى خلي بالكم في الاكيد هعمل ايه بقى؟ هعمل لابروسكوب صح؟ واعمل ايه يا اما ايه؟ يا اما بارشال يا اما توتال ايه؟ سلب انجكشن. طب نخش بعد كده على الكرونيك بيرفكت هارت ديزيز. يا اما من الفاجينا صح؟ يا اما من الادمن صح ولا مش صح؟ من الادمن ثرو ايه؟ ثرو لابروسكوب صح؟ من الفاجينا ثرو ايه؟ لا مش السكوب اسمها حاجه بفتح ورا اسمها كولبوتني. كولبوس يعني فاجينا واوتني هي نفتح فاسمها كولبوتني. بفتح ورا يبقى اسمها ايه بقى؟ اسمها بوستيريور كولبوتني. بوستيريور كولبوتني. يبقى خلي بالك من هنا لفتره في الفاجينا افتح ورا اسمها بوستيريور كولبوتومي، يا اما اخش من الابدومين فاسمها اسمها لابروتومي. مين احسن؟ لابروتومي ولا بوستيريور كولبوتومي؟ تاني ماشي. بص يا كابتن بخش ازاي دول باوتش ازاي؟ حاجه من اتنين، يا اما بفتح الفاجينا من ورا افتح من ورا كده كده كده كده كده فدي اسمها انسيجن. بالظبط بتمشط الاقي كده ايه ببص من الفاجينا الاقي كده ايه الدوبس باوتش بلجنج في الفاجينا كده زي دي بلجنج كده. هو عامل ايه؟ فاتح فتحه مشرط واخش في ايديا اقعد ايه انقص الدم دوت معايا؟ فدي اسمها ايه؟ اسمها كولبوتومي. واللي بفتح البوستيريور وورد فاسمها بوستيريور، لو فتح انتيريور وورد اسمها انتيريور. فدي اسمها بوستيريور كولبوتومي. بفتح بوستيريور وورد اسمها بوستيريور كولبوتومي. سنقدر نقول لك بلاش. طب مين احسن بقى اللوغاريتم ولا السيكوال البطني؟ ايه رايكم مين احسن؟ مين احسن الكولبوتني ولا اللابراتني؟ لا اللابراتني احسن. ليه؟ تو ديل ويز ذا فالوبيان تيوب. عشان يا جماعه اشوف بقى فالوبيان تيوب اللي حصل منها الدم لازم تو ديل ويز ذيس ايه فالوبيان تيوب. لازم افتح ايه؟ افتح اللابراتني. ده انا هنا بقى. طب يعني مش مشكله تفكروا بس يعني هو حتى تعرفين تغشوا يعني يعني حتى مبدا لا لا لا المهم الانفيه ده على قد مهم ان انا ان انا اعمل صح السرطة. طب هو شكاية بكرة عليه بقى على secondary abdominal pregnancy يعني عين جوه البطن هعمل ايه عايز ده؟ ينفع اخش المنظار؟ ينفع اخش المنظار ده كترة؟ لا ما ينفعش طبعا. المنظار ازاي؟ حشته عين ازاي؟ ده المنظار ده يا جماعة حاجة دخل اكل حاجة دي الدواء ده اخش اتحبيه عين ازاي؟ ما ينفعش. لازم اعمل ايه؟ لا برات بلوس صح؟ مكان ايدين مش عايز هعمل ايه بعيد؟ هطلعه بقى كده فاضل لي مين؟ البلاسنتا. البلاسنتا اعمل بلاسنتا يا اما لو هي لاصقه على ان امبورتنت ستراكشر زي شويه انتستين شويه فومنتم شيلها بالانتستين بالاومنتم صح ولا مش صح؟ لو هي لاصقه على ان امبورتنت ستراكشر شيل البلاسنتا اللي تحتها. لو هي لاصقه على امبورتنت ستراكشر بقى نعمل ايه؟ قال لك هنا بقى ايه؟ هنسيبها ان بليس معايا مروه. هنسيب ايه؟ هنسيب البلاسينتا ان بليس كده لوحدها كده لوحدها معايا دكاتره. هي هتطلع ايه؟ هي هتكون بعد شويه. وبعدين عندي جوه هنا في كماتين جامدين جدا حاجه اسمها واندرنج لوكوسايت. عندنا قدام بيضاء اسمها لوكوسايت دكاتره واندرنج لوكوسايت. هتخش هتاكل هذه البلاسينتا هتلتهم هذه البلاسينتا خلاص عليها تمام. بس ممكن نساعد الكلام ده؟ ممكن نساعده. ازاي ممكن نساعد الكوكوسايت ان نتخلص بسرعه من هذه البلاسينتا؟ ان موت الايه البلاسينتا بدري شويه. عارفين موتها بدري شويه ازاي؟ بيقاتل التروفوبلاست رقم واحد عندنا في المنهج. هو مين؟ هو الميثوتريكسين. قاتل التروفوبلاست رقم واحد هو الميثوتريكسين. فدي الميثوتريكسين تمام عشان يموت مين؟ البلاسينتا. مين راح ياكلها بعد كده؟ اللوكوسايت. تاخد لها حوالي 4-5 شهور بيعمل الالترا ساوند ولا حاجه ولا كان في بلاسنتا. عشان كده الناس كمان مع ميس الست ماشي ما فيهاش مع انفكشن ليه معاها كمان ايه انتي فايروس. خلي بالكم ليز بلاسنتا ان بليس بلس ميس بليس بلس انتي فايروس ده حاجه. لا ممكن يكمل وانا ممكن يكمل عادي ممكن يكمل بس هو ده طبعا مش طبيعي ان هو يكمل يعني معايا. طيب بص يا شباب ليفر يصير بينا كيفا سبلين كدني معايا. لا سيبها ان بليس ودميتري سيت بقى امبورتنت. الحاجه ما ينفعش تتشال يعني ليفر ما ينفعش. ليفر ممكن مثلا سبلين ممكن مثلا انا امبورتنت انتستين اومنتوم بس شيل الانتستين اومنتوم عادي. شيل الانتستين ست كام شيل منها حته ايه مشكله في الجسم ده لسه كل شويه بتشيل منها حته عادي جدا. ده لا مش بشكل خالص اللي هو ايه؟ بلاسينتا اللي ايه؟ بس ده لو عملت ساعتها بقى هندخل ساعتها بس هو يعني نادرا ما بتعمل معايا؟ يعني لو عملت نزيف هنخش نشيلها بقى وندخل بقى ونشيل حته من الليفر بقى نعمل بارشل فيتكتومي او نشيل سفينكتومي او نشيل كيدني ما عملتش خالص. ممكن تطلع فيه شو تجمع بلاستين بقى وتعمل دي عارفين ده حاجة بغيرها. لا حاجة بغيرها. ده كل ده بتجنة ده كل حاجة بطلع كل حاجة بغيرها. لا لا لا لا عليك 4 شهور خلاص. ماشي يا دكاتره معايا شباب تخشي بقى دكاتره. نخش بعد كده بقى على ايه بقى؟ اخش على كده على الميديكال تريتمنت بقى يا شباب. الميديكال تريتمنت عشان نشرح الميديكال تريتمنت. طب في ميديكال تريتمنت ايه؟ لا في ميديكال تريتمنت بدايه عند الدكتور. عشان عندنا كده في اليوترس اهو صح ما فيهوش حمل خالص. امال الحمل فين؟ في الفالوبيان ايه تيوب صح. الحمل دوت بيتغذى بمين؟ بتبع اس جي. ويتغذى بمين يا دكتور؟ بالبروجسترون صح ولا صح؟ طيب سؤال، لو انا عندي موت الحمل دوت موت ازاي؟ ادي مين؟ ادي ميثوتريكسين يموت هو نفسه صح ولا مش صح؟ يبقى لو انا عايز اموت الحمل دوت ممكن اديله ايه؟ اديله ميثوتريكسين يموت التروفو ايه؟ تروفو بلس. فدي اول حاجه. يبقى احنا ممكن نموت التروفو بلس دي ميثوتريكسين. الحاجه الثانيه انا ممكن ادي حاجه فاسفورتيه يا دكاتره او دواء ثاني وبسها فلوريا تيوب بقى. ابيس فلوبيال تيوب يعمل ايه؟ يعمل كونتراكشن، يعمل مغص للفلوبيال تيوب حتى يدوم عصا من دي ده ومصدقه عامل حاجه اسمها تيوبال ابورشن معايا. وبرده الكلام بتعمل ايه كمان؟ برده كونتراكشن للبلد بس الدراج ده ليه؟ عشان موته برده. يعني ممكن انا هنا ادي دواء معين خدناه قبل كده نعرفه كويس قوي، ايوه اسمه بروستاجلاندين بس نوع معين اسمه اف 2 الفا. هذا البروستاجلاندين ممكن يعمل ايه؟ كونتراكشن اوف فلوبيال تيوب، كونتراكشن تعصر فلوبيال تيوب، تعصر تنزل مين؟ هذا الليل. وده اللي بلس بتاعه مش مشكله مع لوكو سايت فاكره لوكو سايت زي ما تيوب الابورشن ممكن عايز تعدي جدا. يعني لو جبنا ده نزل ما بقيت بقى خلي بالك ده انا عم بتسترد يعني عم بتسترد يعني اول 7 اسابيع حاجه تافهه جدا حبيبي لوكو سايت فاكره. فانا ممكن هنا ادي ايه؟ ادي بروستاجلاندين اف 2 الفا صح ولا مش صح؟ اف ايه 2 الفا معايا ده كده. طيب الحاجه الثالثه ممكن بقى برضه ان هو دي هذا ايه هذا البيبي ممكن برضه تبقى بانتي بروجستيرون. في لو عندنا انتي بروجستيرون مشهور قوي عايزين نعرفه بقى مع بعض اسمه ايه؟ اسمه ميفيبريستون يعني ميفيبروجستيرون ميفيبروجستيرون. شركه طلعها اسمها روسل اكراف فالرقم الكلي في الشركه 486 عشان كده ليه اسم اخر تقريبا كتير قوي اسمه اريو روس 80 معايا يا دكتور اريو مان 80 اللي هو ايه اللي هو روس الاكراف يا دكتور احفظوها يا دكتور والله ده مهم جدا اريو مش مشكله بقى روس الاكراف مش مشكله بس هو اريو 486 ممكن يجي في ام اس كيو على اريو 486 يجي لك في الاسم كده ما بيجيلكش في بريستول. عفكرة الدواء ده موجود في السوبر ماركت في فرنسا بجد والله ايه الدواء ده من ضمن الافورتيفيشنت القوية قوي. يعني فرنسا بقى بيخاف على الدخول جدا تقول لك ليه اخد بند ليه طول الشهر؟ طبعا بحمل في يوم واحد بس هي بتحمل في يوم واحد بس اي واحد في المين بتحمل يوم واحد في الشهر كله. طب ليه ناخد الادويه دي كلها طول الشهر وطول قاعده شغاله طول السنين عمال اخد مثلا او سي بي؟ لما هناك على فكره في فرنسا ايه يعني انت عارف يعني الانتركورس او في ذات لان الانتركورس طبعا من اول ما تبقى ايه من اول ما تحصل تخش في بيبرتون فهم يخافوا على نفسهم يقول لا اخد عشان خاطر يوم اخد شهر كامل انا هتسلي قوي ان انا احمل واخد بعد كده ابوتيفيشن واخلص الموضوع كله معايا ده فاكره؟ فهم سهل قوي هناك يعملوا ايه بقى؟ سهل قوي ان هم هناك لوحده ما يبقى تاخد او سي بي شهر كامل عشان خاطر يوم واحد وممكن هذا اليوم ما يكونش حصل فيه انتركورس ما مش مرض يعني مفيش ريجلر انتركورس ده بظروفها معايا. تقول لك خلاص ناخد الايه ار يو اس 80 او الميت بريستون ده ده يسقط الخطه دي خالص. لا طبعا اكيد يعني اكيد الخطه كلها مش ريجلر اكيد هادي لا انا بس خماسه اوكي بس يا جماعه هو القصه ايه تعمل هنا انتي بريستون انتي بريستون دوت انت ساعد بس هبقى على الف اف نفسها او تخنيها حامل ما تجيش دوره بريجننت ميت بريستون قصه على كده معايا يا دكاتره. الفكرة حاجة بقى عايزاكم عليها ان ميس بريستون دوت اتحدى ان حد يقدر عليك بيه الاكتوبك وما يكتبش الكتاب ليه حد بيه يقدر عليك بيه الاكتوبك. على فكرة هو فاشل جدا جدا جدا في علاج الاكتوبك بريجنس هو علاج الاكتوبك يعني في ابورشن حلو عشان كده في سوبر ماركت في فرنسا موجود عندنا مصر مش موجود معايا بنستورد من اماكن تانية مصر مش موجود خالص لكن بره موجود عادي جدا لان هو قوي جدا في الابورشن هو ينفع قوي في الابورشن صح لكن الاستاذ بيرنسي ما بيعملش اي حاجه ولا الهواء هو ما ليهش في الكتاب ولا في التسليم لان هو اصلا لو حد جاب بقى تكست بوك هيلاقي ان هو بيتاخد مع مين؟ مع الميستريسين لازم ده مع ده الميستريسين بس الواحد بيخلي كام في الميه؟ 5% فاكسس ده مهم فاكسس ده ام سي كيو خلي بالكم فاكسس ده بتاعنا 85% لو ضفنا معاه ميت بريستون فاكسس كام؟ 97% 97% لكن الفكره كيلينج المايند خلي بالكم ان مش ده لوحده ما ينفعش ما بيعملش حاجه الميه بتاخد العينه ميه بس تشربها لكن لازم ميت بريستون مع مين؟ مع ميسو تريكسين هو انتي بريستون هو مساعد بقى شفت بقى ان هو مساعد مش لكن لوحده كافكت لوحده مش يبقى هو مساعد مع مين؟ مع ميت بريستون نعم ما هو انتي بريستون بس انت بتموت العين بطريقتين بتموت العين نفسه كسل بالسايت وتوكسيك لان عامل بروجسترون معاك ريزلت افكت بتاعته يعني هو البوست افكت كام زودنا من 85 الى كام؟ 99 يعني الفرق كام؟ 13 ما ينفعش لوحده لكن معاه قوي جدا. على فكره بقى يا محمد خلي بالك في دواء تاني اقوى من تريكسين وبتكسر عندك وبيحبوها في الاورال. اسمه ايه؟ اسمه اكتينو مالتين دي. ده ايه؟ ده سايتوكسيك انتيبايوتيك. انتيبايوتيك اكتينو مالتين زي مثلا اي حاجه مالتين معايا ده فاكره اريس مالتين. فاسمه ايه؟ اسمه اكتينو مالتين دي. ثبت على فكره ولو احنا ما استخدموش مصر على فكره مصر ثبت دي مثل السين لكن ما استخدمش مين اكتينو مالتين دي. لكن ثبت ان اكتينو مالتين دي success rate more than 85%. بصراحة يا جماعة هتلاقي الاسم كاتبه تمام وبالظبط يعني الكلام دوت يعني محترم جدا جدا جدا جدا. اللي كاتب الاسم يكتب ان هو فعلا في عندنا اكتر مايسن اللي ده مش معروف خالص لسه قوي ما نعرفوش معايا. لكن اللي كتب الاسم كاتب اكتر مايسن ودوت فعاليته اكتر من ميتريكسين معايا شباب. طيب يبقى خلي بالك عندنا ممكن يدي ميتريكسين وبروستا جان اف 2 الفا او ميتريكسين. على فكره برضه احنا ممكن ندي ميت ريسيت ده غير اي ام تعرفين ايه حوم اي ام او اي دي وفيها راس اورا حتى خدناها قبل كده في روماتويد ارثرايتس معايا دكاتره هنا في اي ام وفي هنا اي اي اي دي وفي اورا صح؟ الاورا مش لا مش عايزين اورا احنا عايزين اي ام واي دي. وفي حاجه كده بقى قوي بقى دي الاوائل بقى دكاتره لما تدخل امتحان ترفع درجاتك قوي حاجه اسمها السام. ايه بقى السام؟ السام ده عباره عن ايه؟ السام ده عباره عن سيرجيكالي ادمنستر ميتريكسين او ميديكال تريتمنت. سيرجيكالي ادمنستر ميديكال تريتمنت دي يا جماعه الاوائل فقط معايا؟ سيرجيكالي ادمنستر ميديكال تريتمنت ايه بقى عباره عن ايه؟ ان انا ممكن بترانس بناء اطرا ساوند او ممكن باللابروسكوب احقن جوه فلوبيان تيوب ميتريكسين او اف 2 الفا معايا دكاتره؟ معايا؟ ممكن مواد تانية كتير على فكرة قوي جنب العين بالظبط احن في العين نفسه احن في ايه ميتريكسين او احن في بروستاجلاندين اف 2 الفا اسمها السام. يقول لك كده في الاورال ساعات يقول لك ايه السام ده في التريتمنت اوف الستوري بريجنانسي ايه السام؟ السام هو عباره عن سيرجيكالي ادمنستر ميديكال تريتمنت يا اما بالترا ساوند جايد يا اما بلابروسكوب بحن جوه فلوبيان تيوب في هذه المرض ماشي. طب سؤال يا دكاتره عشان دي ميتريكسين هل في انديكيشنز معينه؟ هل في انديكيشن عشان ابدا بس في انديكيشن معينه؟ اول حاجه لازم يكون بيجي الفار قوي على فتره عارفين ليه الفار قوي ليه؟ لان كل ما تبقى عارفين يعني مثلا عندك كانسر هدي له عينه هتديله هتديله على ايه؟ تحب الكانسر يبقى قليل صغير ولا يبقى كتير؟ صغير جدا يبقى عشان كده الدواء ده يجيب ايه؟ معاه نتيجه صح؟ لان لو كان الكانسر كبير هضطر اخش اعمل له سيرجي واديله برضه ايه؟ كيموثيرابي صح ولا مش صح؟ فهنا الكانسر ده او البيبي دوت المفروض يبقى البيبي ده ايه؟ صغير يعني الساك كلها على بعضها بيجي ده من كل الساك بتاعته الساك اقل من 3 سم ده كلام كتاب الاسم لكن ممكن يجي في الام اس كيو 3.5 سم صح دلوقتي حديثا اب تو 3.5 سم النص سم بيفرق اه بيفرق بيفرق شياكه عشان دي كتاب الاورال تمام كده يقول لك كده نص سم تقول له اه صح كده نص سم يبقى انت عارف عدد الحاجات دي بص الحاجات دي الحاجات مش تحس زي فاكرين الام اس كيوات بتاعتنا تمام فاكرين امتحان الراوند مع الدكاتره فالحاجات دي تفرق جدا على فكره حاجات ام اس كيو 3.5 ام اس كيو 3.5 فانت بقى دلوقتي عارف دي لون صح ولا غلط ما لا انت بص صح 3.5 ايه صح الساك كلها الساك يعني هنا جوه هنا مثلا الساك دي كلها تكون ليس ذان 3 سنتيمتر عشان متر سنتيمتر يجيب نتيجه. الحاجه الثانيه يا دكاتره البيتا اتش جي سؤال احنا عايزين يبقى قليل ولا يبقى عالي؟ قليل ليه؟ ده يعتبر ايه ده؟ هو تو مارك للبيتا كل ما كان قليل كل ما كان النتيجه ايه؟ احسن صح؟ كتاب اسمه كاتب كام؟ كاتب اقل من 3000 يونت بير ليتر لو هو البيتا اتش جي اقل من 3000 ينفع تدي ليتر كتير. الكلام ده يا جماعه كلام بقى له حوالي كان ده صح كان صح كده حوالي 15 سنه من 15 سنه اتعدلت بقت 10000 معايا؟ يبقى هنا اب تو بين قوسين اب تو اكسبت اب تو 10000 يونت بير ليتر عشان يبقى انتوا برضه عارفين الكلام الجديد الكلام اللي هو دلوقتي الناس كلها مش شايفه. لو قلت انت في القسم عندنا 3000 ناس كتير جدا يقول لك لا يا ابني غلط تصدق قديم قوي اب تو 10000 يونت بير ليتر معايا يا دكاتره؟ طيب هل يكون في هنا فيتال بالستيشن فلوبيان تيوب في البيج ده يكون في بالستيشن ولا يبقى لسه عايزين صغير شويه؟ يبقى نو ايه؟ نو فيتال ايه؟ بالستيشن. طب سؤال تاني الفلوبيان تيوب دي فلوبيان تيوب دي يا دكاتره تبقى انتاكت ولا ربشرت وخلاص اتدمرت؟ انتاكت صح ولا مش صح؟ اصل لو ربشرت تبقى ايه؟ هنا في مشكلة عندنا. ايه المشكلة عندنا؟ عندي اكيد مالها شوك. عندي شوك اكيد ما عاد فات ما ينفعش اشتغل عليه لو دي شوك. عندي شوك ما عاد ما ينفعش ميديكال تريتمنت من الاساس. ثاني حاجة احنا ليه يا جماعة ايه هو الكونسبت اوف ميديكال تريتمنت؟ ايه الهدف بتاعنا؟ اني احاول اعقلها اليوتيوب ما ربناش صح. العيب ده يموت وما انصرفش فهي تجيب تخف لوحدها خلاص. لو هي ربشرت طب ما تخش كيلو خلاص. لو هي هنا الكيوب دي انتاك كيوب لو الكيوب دي ربشرت طب ما خلاص مش محتاجينها تاني بقى خلاص ما ربشرت خش احسن شيلها ايه واخلص منها. يبقى هنا نو واي اوف ميديكال تريتمنت. يعني هدف الميديكال تريتمنت اساسا ان تو كيب فيرتيليتي اوف ذا بيشنت. ان انا استنى على ايه على البريبيان كيوب دي ما ربلهاش البيبي ده يموت لوحده ويمتص لوحده كل ما تيجي تخف لوحدها وتبقى ايه كويس. لو هي ربشرت خلاص بقى خلاص خش لها وخلاص لان ده هنا بقى خطر كمان. ليه؟ هتموت العيانه حتى لو ما ماتتش اللي يقول لك المره الجايه فيها عاليه قوي ممكن تحصل لك عاليه جدا المره الجايه فاتخلص من هذه الحاجات. يبقى انا خلي بالكم الساك لاس ذان 3 سنتيمتر بيتا اس جي اقل من 3000 نو هيبر بالسيشن انتكت ايه تيوب. طب حاجه ثانيه ده بس خمسه حاجه ثانيه العيان انا عندي ريفلكسين العيان دي عايزه فيرتيليتي ولا ما تفرقش معاها؟ عادي مثلا برا فايف وجالها اكتوبك ولا عادي مثلا ايه يعني برايمت اول حمل ليها اول فرقه اول حمل اكتوبك يعني يفرق معانا هنا الباريتي يفرق معانا الفيرتيليتي يفرق معانا ولا يعني معنى كده ان هنا زاد رقم خمسه ان ذا بيشن نيدز ايه نيدز فيرتيليتي عايز دكتور عايز احمد يعني دكتور لسه اول حمل ليها فرقه اكتوبك معانا ده حظها سيء جدا ان اول حمل فرقه اكتوبك معايا خلاص ولحقناها بدري حظها احسن الحمد لله انها لحقت بدري اتلحق ايه هدي على ايه بدري معايا خلاص دي ميتريكسين لانها عايزه ايه عايزه فيرتيليتي عايزين يا جماعه لو هي مش عايزه فيرتيليتي يا سلام دي بقى احلى احلى حاجه ليه بقى العمليه بعملها في 3 دقايق بالظبط وفتح بطن بقى النفخ هي قرش ايه حلو احنا في ايدينا طبعا حلو قوي على فكره خلي بالكم يعني الحمد لله رب العالمين واحد ربنا ايه يعني اولا التدريب ده التدريب ده ايه ده بدايه بس انما في ايدينا طلع حلوه جدا يعني الواحد يطلع بره اه والله مش قادر مثلا 50 دقيقه على الاقل في الشهر والله اقسم بالله العظيم ده قليل خالص للميت يعني فخلي بالكم ان الجراحين في ايدينا طلع حلوه جدا معايا دكاتره فخلي بالكم من اول ان عادي مش عارف فيرتيليتي ده يبقى حاجه ظريفه قوي ليه؟ هي كلامب واحد شلت التيوب خلص على كده تاخد فيها قرش الحليب معايا دكاتره هي اسهل عمليه تقوم بيها في الدنيا الاكتوبيك اسهل عمليه بس هي مشكله وهي عادي في الدايت بقى فيها مشاكل بقى فيها وجع دماغ شويه. طيب ثالث حاجه دكاتره شباب خليكم معايا يا شباب خليكم معايا اتفضلوا. اه ماشي طيب خلوا دلوقتي اتفقوا عليه لا نتا حلو نتا حلو فيها فلوس كويسه قوي. بصوا يا شباب نيجي بعد كده بقى دكاتره على ايه على كده على رقم 6 انا عندي حديه دي تروح شوف الدكاتره كلهم ناس البنات بقى خلاص بقى قاعدين بقى يتكلموا في فلوس بقى مش مدرسه حاجه ثانيه بعد كده نحسبه نحسبه بعد كده بس لا انا هقول لكم بقى السكه ازاي بس لما ايه نخلص ان شاء الله بعد دبي اه بالظبط خش اصطدنا بس ما تفرش اي وقت ما تفرش اي وقت معين حد برضه لازم بعد فتره معينه مش اي وقت استنيها دي واعطوها كتير بعد كده ان شاء الله. المهم بس احكي لكم بس احكي لكم بس احكي لكم كل حاجه بس ما خلص بس بص يا شباب دي بعد كده دكاتره على مين بقى؟ على هذه النقطه بقى هذه النقطه انت لان محمد لان تديها حقنه وتروحها ولا لازم تسرحها؟ ممكن يصير بريزنس دوت ده فكره ما تعالجش من ايه؟ من ميتريكسين صح؟ ما قدرش على ميتريكسين فممكن يكمل ورشه البروبيان تيوب عشان كده خلي بالك يا دكاتره ان هذه البيشن دي لازم ليدنج ايه؟ ليدنج فولو اب صح ولا مش صح؟ محتاجه ايه؟ محتاجه فولو اب لغايه امتى بقى؟ امتى تفوق؟ لازم تيجي اس جي الا اقل من كام؟ الا اقل من 15 يونت بير يعني خلي بالكم الفولو اب انا بادي هنا بكام تقريبا 3000 الفولو اب اب تو كام؟ اب تو او يعني لو داون ليه غايه كام؟ البيدي اس جي يبقى اقل من 15 يونت بير ايه؟ بير ميتر. يبقى انت خلي بالك يا شباب ان هنا هنكمل على الفولو اب كام البيدي اس جي لغايه ما كان 3000 بادي 3000 يبقى ايه كام بقى؟ يبقى اقل من 15 يونت بير ايه؟ بير ميتر. معايا مش معايا؟ طيب هي ممكن تكون قد ايه؟ نعم لسه هقول لك بقى لسه هقول لك بقى لسه هقول لك حاجه دلوقتي كده. طب الجرعه يا جماعه الجرعه كام؟ خليك خليك معايا بقى الجرعه كام؟ عشان دي مهمه جدا. اي متر ست الدنيا الجرعه بتاعتك الاتي يا اما 50 مللي جرام بالمتر سكوير يا اما 1 مللي جرام بالكيلو جرام. عارفه بنات بقى بتحسب ازاي ليه؟ ان انت عارف البيتا سكور ازاي؟ هي قياسات بقى للميل والفيميل وجداول كده بقى. بس انت بصي هو ايه يعني مثلا قلنا احنا 1 ملي جرام لكيلو جرام تمام، لو مثلا في 170 كيلو هديها قد ايه؟ هديها 45 ملي جرام. ما انا عندي اصل عندي امبوله نعم هقول لك امبوله يا جماعه 50 اول كده ليه؟ قادرين قوي كل ده ايه؟ حاضر تلاقوا شوفوا عندنا 50 وعندنا 100، عندنا 50 وعندنا 100، حاسس ان هم هيطلعوا يعالجوا دلوقتي الارض اللي بتشرب الحوض. حاسس اه نازلين هيطلعوا يعالجوا الناس تحمل بقى على طول مش عارف ايه. كده الفلوس فرقت معاكم. كده بس. ده بس بس بصوا يا شباب. بصوا يا شباب، بصوا يا جماعه بس ركزوا معايا عشان دي هنا صعبه قوي، علاج صعب جدا والله بجد. حد هنا 1 ملي جرام بالكيلو جرام، يعني مثلا عادي لو مثلا وزنها 70 كيلو جرام هديها ايه؟ هديها 45 ملي جرام، معايا؟ يعني هي عندي في فايل 50 وفايل ايه؟ 100. اديها 45، اديها 100 وخلاص نفسك، معايا كده؟ لو هي 70 كيلو مثلا او 70 كيلو، اديها 100 وخلاص. معايا يا شباب؟ بنديها 1 ملي جرام بالكيلو جرام او 50 ايه؟ بالمتر سكوير. بنديها ازاي بقى عشان دي حته مهمه قوي؟ بص يا شباب. بدي هنا بدي يعني بدي فبدي هنا ايه؟ المتر سكوير. بعتبر هنا دي زيرو. يبقى اول حاجه دي حاطط متر سكوير ده دي ايه؟ دي زيرو. معايا البيضة اللي بيحصل له ايه بعد شوية مع ميت سبتين بيحصل له ايه؟ بيضة الخلايا بتحصل لها ايه؟ بتتكسر صح؟ لما تتكسر يطلع منها مين كتير؟ اتش سي جي كتير. يبقى خلي بالك يا دكاترة ان هيحصل معاك رايز اوف اتش سي جي ان ذا فيرست ويك اوف اوف ان هي، يعني مع اول ابتدى الحقنة هتلاقي اتش سي جي ده بيعلى مش بيوصل. معايا؟ الحاجة دي مهمة أوي أوي أوي في الأورا، مهمة جدا. يبقى خلي بالك بدي ميت سبتين معايا عشان والله العظيم أقسم بالله العظيم ثلاثة الحاجات دي محدش بيعرفها ولا دكاتره ما يعرفوش الدكاتره بقول معايا دكاتره خلي بالكم البيتا سيت ده بديه دي زيرو وبعدين البيتا سيت ده بيعلى بيعلى بعد ده دي اول حقنه معايا عشان كده ما بقتش هنا اما بقيت فين بقيت دي اربعه بعد اربع تبع للحقنه وسبعه تبع للحقنه انا بقيت دي فور بعد الحقنه واربع سبعه تبع للحقنه دي فور دي سبع معايا وبقارن بين الاثنين بقارن بين دي فور دي سبع معايا دكاتره مش معايا المفروض ان البيتا سجينا يقل في دي 7 دي 4 مور ذان 15% يعني ايه؟ يعني انا كان طلع مثلا هنا 100 هيطلع اقل من 85 يبقى انا بقارن بالدي 4 دي 7 ما بقارنش من اللي عندي قد كام ما ليش دعوه باللي بدات بيه قد كام انا ليا دعوه بايه؟ ان انا حد الحاله بص انا 4 كيلو تيجي عليهم 4 اقول ايه؟ اسال بيتا سجينا ودي 7 وهم اسال ايه بيتا سجينا ليه بقى؟ لان المفروض البيتا سجينا غالبا هيعمل ايه؟ هيزيد تدريجيا شويه فتبدا يقل لو بدا يقل كده يبقى ده بيموت بيبدا بيموت هيبدا يقل من امتى؟ من اليوم الرابع يبدا يقل شويه فانا هقارن من دي 4 دي 7 معايا؟ ما بقارنش مع بدايه الانتاج بتاع او بدايه الحقنه بتاعتي لا ولا انا باديه بكام ماليش دعوه انا هنا بديها الحقنه بعد اربع ايام بقيت بيتا اس جي بعد سبع ايام بقيت بيتا ايه؟ بيتا اتش جي ماشي المفروض يقل كام؟ يقل مور ذان 15% ما قالش حقنه ثانيه انذر ايه؟ انذر انجكشن معايا وبعدين هيجي يوم ايه؟ الرابع ويوم السابع. المفروض السابع يقل على الرابع كام؟ 15% ما جابتش نتيجه حوالي ثالثه. وايه امتى وامتى؟ الرابع والسابع. المفروض الرابع والسابع يبقى فرق بينهم كام؟ ما حصلش نتيجه اعمل ايه؟ افتح فين؟ في قانون عندنا بقى يقول لك ايه؟ الثالثه ايه؟ الثالثه ثابته صح ولا مش صح؟ الثالثه ثابته. يعني ايه يا دكاتره؟ يعني بص كده هل مستر يوم الرابع ويوم السابع. خلاص كده اول حقنه ايه؟ ودي تاني حقنه وما قلش تاني حقنه لقيته بلاتوينج او بيزيد تاني حقنه وبعدين بعديها انا اهوت اجي يوم الرابع ويوم السابع اقارن بين الاثنين لقيت يوم الرابع زي يوم السابع او يوم الرابع يعني اوطى بس مش او يوم الرابع اعلى بس مش 50% 10% ولا حاجه ما ينفعش لقيت يوم السابع اقل بمور ذان 15% ما جابش نتيجه الحقنه الثالثه بعد ثلاث ابر بعد ثلاث ابر هيختم لو ما البيبي دوت الاتش جي ده ما قلش يعني بين يوم الرابع ويوم السابع ما قلش يبقى ده معناه ان لسه التريتمنت هنا فيلد لازم ايه؟ لازم اعمل عمليه لازم اتدخل يا لابروسكوبي يا لابروسكوبي يبقى خلي بالك يا دكاتره انا هنا بقيت بفرق بين يوم الرابع ويوم السابع رابع والسابع المفروض السابع اقل من يوم الرابع ب 60% وبدي كام حقنه؟ ثلاث حقن في كلمه هنا برضه قالت حلوه قوي طب انت بعدين حضرتك قلت لي 15 فين بقت الفروق اكتر؟ يعني هنا مثلا هنا كنا بديه مثلا ب 4000 طب ما هنا ممكن مثلا كده بقى 2000 فين الفروق اكتر؟ اه برافو عليك احنا كنا بنعمل كل اسبوع لغايه ما تقل اقل من 60 يورو بير ليتر لما كل اسبوع يقل يقل يقل يقل اللي بقى اقل من 60 يورو بير ليتر قلنا انت كده خلاص انا كده خلصت الطبعه كلها يو كان جو هوم عشان كده انت بتيجي تاخد فين؟ مكانه فين؟ في المستشفى. لان لو ممكن في اي وقت تبقى فين؟ ممكن في اي وقت اتدخل سيرجيكال معايا، ممكن ما يجيبش نتيجه اتدخل سيرجيكال كده كده لازم اعمل فولو اب اب تو كام، او يعني رقم الاكسجين بقى اللي بيبقى من 15 لين في ايه ده في. فبعد هنا لما اتاكد ان هو جاب نتيجه، على فكره ممكن وان انجكشن از انف، فايده كتير جدا وان انجكشن از انف كافيه جدا. لو قال لي ربع، لو قال لي السابع من ربع 60% حتى بعد وان انجكشن كفايه كده خلاص. تابعها كل اسبوع بقى، لازم بقى من 15 ضوء يا دكتور، يعني حقنه واحده تموت عيل، اقول لك حقنه واحده كافيه جدا جدا تموت عيل، واخرنا حقنه ثانيه وثالثه اخرنا الثالثه معايا. بعد كده اخش ايه سيرجيكال تريتمنت. طب سؤال تاني يا دكتور، ايه هو الميكانيزم اوف ميتريكسيت؟ يلا يا اسلام ايه ده ميتريكسيت؟ بيت الخلايا؟ اه الفل. ايه يا اسلام الميكانيزم ازاي؟ يعني ايه فايل توكسيك؟ يعني ايه فايل توكسيك؟ ايه الميكانيزم؟ ايوه برافو عليك، فوليك اسيد انتاجونست. مش كان في هيدروبريت غير هيدروبريت والداكتيل صح ولا مش صح؟ يبقى هو فوليك اسيد ايه يا دكاتره؟ انتاجونست. حد يقول لي يا جماعه ايه فايل توكسيك او ميتريكسيت؟ ممكن هورمون ديبريشن. ايه كمان؟ انيميا. ماشي، موضوع ديبريشن كويس. ايه كمان ممكن يعمل؟ ايه بروزايتس ممكن يعملها، استوماتايتس ممكن يعملها، تمام. ممكن يعمل برضو ايه بين في اول اسبوع، تمام، من هو انفصال بيجي عن الكلوبال تيوب، ممكن يعمل لها اريتيشن يعمل لها بين في الفيرست ايه فيو دي. عشان هو هنا بيتكسر، لما بيتكسر بيه دوت بيطلع اس جي كتير. بعد كده خلاص ده بيبي خلاص خلص، مش هيتكسر تاني، يبدا تي ال بعد كده. لو يوم السابع يوم الرابع المفروض يبقى اقل كام؟ اقل من 15%، اقل بي مور ذان 15%. معايا يا دكاتره؟ طيب بص بقى يا نخش بقى كده مين بقى؟ نخش بقى على الاوروبي ولا الاوروبي؟ نخش بقى على السيرجيكال تريتمنت. حاجه من اثنين، يا اشيل كله يا اشيل اللي بس ايه؟ قال ايه فضل. يا اما كون ديرف تريتمنت يا اما ايه؟ يا اما راديكال تريتمنت. طب في بوينت مهم قوي، اول ما تخش البطن تعمل ايه؟ في نقطه مهمه جدا جدا جدا، اول ما تخش البطن من فضلك بص على ذا اذر فالوبيان تيوب. ليه يا دكاتره؟ لو عندها فالوبيان تيوب واحده ممكن انا عندها كونجنتري ابسنت وان تيوب دي مش موجوده اساسا، او هي حظها ان هي اتقفلت عندها التهابات معايا دكاتره، ودي تيوب كانت كاتبها ان هي كانت بايظه تماما. عشان كده يقول لك ايه؟ افري اتلبس كده كده، افري اتلبس از دان تو كونزرف ذا اونلي تيوب. معايا دكاتره؟ بلاقيك تكتبها بالطريقه دي، ذا اون ايتش اتلبس او افري اتلبس از نيد تو كونزرف ايه؟ ذا اونلي بروبيا تيوب. معايا دكاتره؟ لو خش البطن من فضلك اعمل ايه يا دكاتره؟ بص على الاذر تيوب، دي بوينت مهمه جدا، لوك فور ذا اذر فالوبيان تيوب. لو هي وان فلوبيا تيوب هعمل كل يعني كل اللي هنا كل اللي اقرا عليه مع دكاتره عشان ندوك الزربه دي فلوبيا تيوب. ازاي بقى نعمل ايه؟ نعمل ايه بقى عشان تكون الزربه دي فلوبيا تيوب؟ قال لك بص بقى كده ازاي بقى نعمل ايه؟ قال لك عامل حاجه من ثلاثه، لو انت هنا كون زربه فلوبيا تيوب حاجه من ثلاثه، حاجه من ايه؟ من ثلاثه. عمليه وحشه قوي قوي قوي، عمليه وحشه جدا جدا جدا. هنعمل ايه؟ العمليه دي انا هعمل فيها بروتين تيوب، عندي ليها موفمنت جميله قوي قوي. البروتين تيوب انا عندي الكارت دي شفت موفمنت هيحفظ من الكارت تمام. بيعمل ايه بقى ايه؟ البروتين تيوب ديت بالذات لو يعني هنا البيبي دوت عن السيمبل تيوب المكان ده كده، بنعمل ايه يا دكاتره؟ ممكن ان انا امسك البروتين تيوب دي تمام كده، اعصر المنظر ده، اعصر او اسمها ايه الحلب او اسمها ميلكينج، زي ما تعمل كده ميلكينج للايه؟ كويس لللبن. معايا دكاتره في ناس بتقول ميلكينج، يعني ايه ميلكينج؟ يعني انا اقعد معاك في الطريق معصره بدايه المنزله كده ما منها بديل دوت، لقينا ان تيجي تزود دي الدرافات بتزود، لا بتزود الريكرنس بتتكرر اربع مرات. ليه؟ لانك انت تمسك كده تعمل كده عمال تبوظ مين؟ الكليا جوه صح ولا مش صح؟ فاه انا بعمل كده دي اه دي ثيوريتيكالي شكلها حلو، لكن من جوه بتكسر جامد جدا. بتكسر الكلية معانا كده؟ فهنا كان ممكن اعمل ايه؟ اعمل دي اول عمليه. على فكره احسن عمليه دي كلهم اللي جت هي دي اللي هو رفع ايدك. لو كان في الامبولر يقاس بس فتحه كده وبعدين اشيل منها مين؟ اشيل منها البيبي. معايا في الفتحه اشيل منها البيبي. دي اسمها ايه بقى ايه؟ اسمها سالبنجوتومي. سالبنجوتومي يعني ايه سالبنجوتومي؟ سالبين جوتمي سالبينج يعني ايه اوتومي يعني يفتح و سالبينج يعني يعني معايا دكاتره سالبينج بفتح وبشيل واخذ مره ثانيه بس دي وحشه ليه لان ما باخذ مره ثانيه بس الانجيو مكاني ويحصل كونستراكشن عارفين احلى ايه حاجه اللي هي دكاتره كده مفتوحه سيبها مفتوحه فاسمها ايه اسمها سالبين جاست مين فدي بس بدها اس سالبين جاست مين معايا سالبين جاست بقى ايه بقى القصه حتى اسمها حتى ايه دكاتره قص او استوما مش كولوستومي يعني قصه كده مفتوحه معايا دكاتره تبقى ايه مفتوحه فدي انا هوت انا خلي بالكم دي سالبين جاست مين او سالبين جاست مين دي احسن كتير جدا اللي ما بيحصلش مكان الادمشن بام بس كنترول البليدنج تمام وتبقى هي بعد كده هيل باي سكندري انتنشن هيل باي سكندري دي احسن منها في حاجه ثالثه قلناها من شويه سالبين جوتمي بالخيط اوستري اوست بقنا مفتوحه اوست مش غلط صح يبقى اوستري اوست يعني ايه مفتوح نعم لما دي هتتقفل وقتها هتتقفل وقتها لا هتحن فرشوه لان دي رؤية دي هتتقفل لها يعمل لدي شجار الكلام دي تعالى لان كده احنا حاجة ايه تشيلي خلاص بقى وايه ار ايه ار تي افضل طبعا بص بقى يا شباب في حاجة تانية هنعمل شوية برشا دي سالبنجكتمي صح برشا سالبنجكتمي فبص يا دكاترة عشان تبقى انت عارف البرشا عايز اقولكم على بوينت بس صغيرة قوي الايديكيشن لكل كونزرفيف سيرجن عشان دي مهمه دي في الاورال مهمه يعني امتى اعمل ليكي امتى اعمل باش سيرجنجكتني امتى اعمل سيرجنجكتني هناخد كلمه على كل حاجه عشان بس يقول لك طب امتى من دي امتى دي امتى طب ايه البرفيرد البرفيرد هو ايه سيرجنجكتني وايه ار بي طب امتى اعمل ميلكينج لو فيمبريال لو فيمبريال على فيمبريال ميلكينج حاجه بسيطه جدا ما تجيش بقى حاجه في الاسمه تقول لها ميلكينج مش تمشي صح لكن لو فيمبريال ممكن اعمل ايه ممكن اعمل ميلكينج معايا دكاتره يبقى اول حاجه انا سيمبريال ممكن اعمل ايه ميلكينج طيب امتى انا شغال بقى سالبي جاست مي او سالبي جاست مي امتى لو امبولاري وان رابتشر امبولاري وان رابتشر ان رابتشر امبولاري ممكن اعمل ايه بقى اعمل حركه ايه يا اما سالبي جاست مي او سالبي جاست مي امبولاري ان رابتشر كل كلمه يا جماعه رد غلطان امتى اعمل سالبي جاست مي او سالبي جاست مي امبولاري ان رابتشر امتى من ملكي فيمبريال او امتى من بارشل سالبيجكتني لو رابتشر امبولاري هتشيل دي دي رابتشر خلاص هتلاقي ده جزء او لو اذنك اذنك انت استعملت اذن فيها يا دكتور اذنك او قاطع كده وقاطع كده اوصل دي طب ليه اذنك ليه ما عملش سالبيجكتني برافو عليك عشان هي فيري فيري نارو لو فتحت كفتها وخلصتها يبقى خلي بالكم لو هنا اذنك دي ضيقه جدا ما ينفعش اعمل فيها دكاتره سالبنجكت مي نعمل ايه؟ بارشيال سالبنجكت مي لانها فيرنر يا جماعه الدم بتاعها فين قد ايه؟ لا 2 مللي دم 2 مللي يعني فيها 2 مللي؟ اه دم 2 مللي فيري فيري نارو لو خدت فيها غلط قفلتها على طول معايا؟ يعني لازم سالبنجكت مي بارشيال سالبنجكت مي ولا لا مفيش مفيش تمام ولا تمام معايا دكاتره؟ ها حد عايز لو ابن او رشا ابولا لو رشا ابولا طب اوكي بعد كده كده نخش على كده على ايه ممكن ايه ميجر ثانيه ممكن نعملها ممكن ندي ان ايه ايه ده اه طب دي بدايه شويه بس انا بقول لك كده اه دي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا بفتح العرض كده مش بفتح الكون كده كده لو انت خدتي كده اللي هو مدور تمام انا بفتح العرض كده معايا دكاتره اوكي يلا يا شباب لا ده دي كمان حاجه بقى في بوينت ثاني مهم قوي في بوينت ثاني مهم قوي اوعى تنسى ان الجينات دي العادي لو انا عندي ار اتش نيجاتيف دي انتي ايه انتي دي مهمه جدا عشان بيها كتير جدا بعد الفرق ما فيش انتي دي لو ار اتش نيجاتيف خلي بالك يا شباب العادي لو ار اتش نيجاتيف اديها انتي ايه انتي دي انتي دي لو ار اتش نيجاتيف اديها انتي دي ده الاحتمال سنسيتايزيشن والاحتمال سنسيتايزيشن معايا طب سؤال كتر وهي مروحه دي ستيشن مروحه هذه الدرس عايز لها كونتراسبشن عايز كونتراسبشن ده يعني ايه او ايه حاجتين ايه الحاجتين اي سي وي داري وي البي او دي السي او دي ممكن جدا لكن البي او دي لا ما ينفعش ولا ايه ولا ينفع اي سي صح لو ده ممنوع تماما ممنوع تماما البي او دي كان ممنوع صح احنا قلنا قبل كده البي او دي ليه عشان بيقلل الموتيليتي او الديفروبيال تيوب والاي سي بيعمل سالفنجايت انفلاميشن رجعوا نبعد عن الاي اس دي لو نبعد عن البي او بي البي او بي ده كاتب بيقلل تيوب موتيليتي والاي اس دي بيعمل ايه كمان بيعمل سالفنجايت فابعد عن الاي اس دي وابعد عن البي او بي اللي هم كانوا كود في التوبيك اللي هم كانوا كود في التوبيك لو هي ارش نيجاتيف لو الام ارش نيجاتيف عشان سنسيتايزيشن العيل ده مش كافي ده ما لازم ارش نيجاتيف تاخد حقنة لو هي ارش بوت ما تاخدش حقنة معايا طيب بص يا شباب نيجي بعد كده دكاتره وهي خارجه بقى بص بقى الحاجه دي يا جماعه والله العظيم ايه بقى الاكسترنس بقى ده بقى الاكسترنس يعني ايه تمانيوس بقى ايه بقى دكاتره وهي خارجه اكتب لها هي وجودها ده مهم جدا اسمه ايه اديستومايسين اديستومايسين ليه علاج الكلاميديا الكلاميديا هي الكوز وهي خارجه اكتب لها هي وجودها ما ينفعش لوحدها لازم هي وجودها اكتب لها ايه اديستومايسين معايا دكاتره ماشي زي نسرو ماكس مثلا زي حاجه اسمها ازروليد ده زيتروتين معايا بس اديها بس اديها بس اه لا لا كلاميديا اهم حاجه كلاميديا سمايت ده كلاميديا لكن مش ده بس كمان هو معايا دكاتره طيب سؤال دكاتره بقى حد يعرف يا جماعه بريجننسي افتر اكسبيك بريجننسي افتر اكسبيك تعالى يا دكتور بكره احمد تاني انا كلاميديا ومنتهى الخوف في الدنيا دكتور عايز احمد هل ممكن احمل تاني اقول لها بص بقى احتمالات بقى الحمل ايه 40 30 20 10 معايا دكاتره احتمال البريجننسي بعد الايه الفور بريجننسي 40 30 20 10 عارفين ايه بقى ايه ان فيرست تايم 40% ان فيرست تايم اه ما ده المفروض ما يحصلش مرض على فكره ده الناس بتعتمد على الفكره النسبه اكتر من كده بتكلم على ايه بقى على البيست مانجمنت يعني ايه بيست مانجمنت يعني عيان حناها بدري جدا مثلا انت سبب فديناها علاج لحناها بدري معايا او مثلا سب اكيوت فعملت لها سالفنجستني وعيانها مثلا اكيوت شلنا سالفنجست يعني انا قصدي ايه وعملت عمليه كويس قوي ما حصلش عليها اديشنز جامده لكن اكشوال دكاتره النسبه الصراحه بينها وبينكم في الاكشوال الحقيقه اللي بتبقى بريجننسي بتبشر قوي انتوا ده مش سليمه ان هي سليمه بالعكس ده اللي عمل الاستريك اللي هو ممكن يكون هنا قبل السبرودر كيو بدايه اللي عمل الاستريك اللي هو ممكن يبقى ريكارنت الناحيه الثانيه 20% يعني هي كانت ثانيه سليمه ده انت ممكن بالعمليه كمان بالعمليه والدم ده كله يعمل فيها اديشنز صح ولا مش صح؟ يعني تشوف الثانية الدم الموجود في البريتول ده كله ده ما هو الدم يا جماعة فيه فايبر يعمل فايبر تيشو يعمل ادهيجن عشان كده ما قلنا تعبيرات ما ده انا بقول لكم النسبة دي بتعتبر الاسم لكن اكشولي لا النسبة أكثر من كده كتير ده مو ده 40% أصلا 40% بيحصل فيه إيه؟ انفيرتيلتي عشان كده الفيرم بريجننسي دوت من الحاجات اللي هي فعلا بس لا سهل دلوقتي إيه أصيلة؟ لا سهل إيه يعني فعلا مثلا لو واحدة مثلا كده قاعد مثلا فاكرت جالها فيرم بريجننسي وعملنا انستجرام هنا فجأة تشوف فيها اي مشكله خلص ايه ار تي خلص ايه ار تي 30% محظوظين جدا انترا يوتراين بريجننسي 30% انترا يوتراين بريجننسي يعني احماله جوه ايه جوه الرحم المره الجايه ان شاء الله عايزين نشوف يا جماعه قد ايه البرشه يعني تب نسبه الكتاب يعني نسبه الكتاب يعني يعني كل حاجه اي دي ال يعني عمليه 100% الدواء كان في مكانه وجاب نتيجه يعني كل حاجه اي دي ال فاهم هنا اللي بيحملوا بس بعد الفور بريجننسي هم تلتهم فقط لا غير 30% انترا ريفان 20% ريكارنت اكسبت و 10% ابورشن 2% ابورشن ايه الرقم ده جه منين؟ اقول لك جه منين؟ احنا نسبة الابورشن 20% صح؟ طيب طيب وبيحملوا كام في المية؟ 50 تقريبا مش هنحملوا هنا 50 و 50 ما يحملوش تقريبا يبقى نسبة الابورشن فيهم كام؟ 10% 10 في 50 يعني 20% مش الابورشن 20% ودول بيحملوا 50% صح؟ يبقى لا بص في 10% لو 10 50 يعني 20% برضه مش حاجه قلت ان كانت دي نسبه ال 40% انفر تايم خلصنا يبقى 60 60 ده ممكن تعديها يحملوا انفر تايم 20 ريكارد 10 ابورشن معايا دكاتره؟ طيب معايا؟ نخش كده على ايه؟ على اكتيف بريجنسي ان ديفرنت سايت ان اذر سايت معايا الحق 40% انفر تايم 30% انترا تايم 20 ريكارد 10% انترا ايه؟ اللي هو ابورشن نعم عشان لازم نحسب ابورشن في اي عدد احنا نسبه مهمه الخمس اللي بيحملوا على اللي هو ابورشن برضه مع مثل اختلافات بسيطه جدا لكن كلهم اول اون ده كل على بعض بص بقى يا شباب شباب قال لهم حاجه لما جه السؤال ده بقى الثاني ده دكاتره اسمع بقى ده اللي جه الثاني السؤال ده اكتر بريجننسي انا اصلا ما في حد فيكم درجات جامده جدا اسمع مني الكلام ده بدات امتحانات بالذات ركز معايا قوي خلي بالك من حاجه ان انت بدات الامتحان جبت ايه يا اما يقول لك هنا ايه جيب انا اكونت اون كيوب بريجننسي او جيب انا اكونت اون اكتر بريجننسي ايه الفرق دي الكيوب بريجننسي في الكيوب بس اللي كتبه اذر سايت مش فاهم حاجه ينقص ليه تبقى اذر سايت ينقص ليه انا بقول لك كيوبال كيوبال اكتر كيوبال بريجننسي فاللي يداول مثلا رزمتري هورن زودتها ليه؟ طيب العكس بقى لو جه الامتحان جيب انا كاونت الاكسبكت بريجننسي اللي هي تيوال بس ينقص ليه؟ لما قال لك اكسبكت تكتب ايه الحاجه الثانيه؟ الفايت الثانيه زي الفايت الثانيه بقى ماشي زي ما ممكن يبقى هنا في سرفايكل تمام سرفايكل معايا دكاتره؟ ممكن هنا في هنا ايه؟ سرفايكل ايه؟ سرفايكل بريجننسي معايا؟ ايه اللي حصل؟ هنا حصل هنا امبلانتيشن للفرتلايز اوفر فين في السيرفكس معايا خلينا نسيب ده ما فيهوش ايه ميدل ايه ميدل اوبليك الثابت ما فيهوش ميدل اوبليك يعني معنى كده لما انت تشيل هذا اللي هو البريجننس ايه اللي هيحصل هامرج حتى الموت هامرج حتى ايه الموت عشان كده ممكن نعمل بقى ما ينفعش السيرفيس هتقص بس سيرفيس هيبقى عنه الرحم لو كده احنا نشتغل وعنه هيعيش ازاي في كل ليجامنت في البلد المعديه عليه لن يخلص طيب شهر لحد الاذن 12 شهر 12 الاذن ده لا 12 مفيش شهر دكتور قطع المحاضره الراوند بكره سيشن واحد صح مفيش محاضره اصلا الكليه ما عشان خاطر بقى يبقى كله بقى عشان الطلب في النص ف 12 هبدا شهر 12 وال 12 الدور هيقفل ازاي والدور هيقفل يا جماعه خلي بالكم بس في حاجه بس انتوا يعني ايه ده الكلينيكا كبير قوي الكلينيكا كتير فاحنا برضه عايزين وقت عشان خاطر نخلص الكلينيكا نعم لا لا لا هي موجوده حد يا جماعه بكره 12 شهر يا جماعه باذن الله بكره 12 شهر خلاص الكلينيكا بناخد شهر النظري بقى هنا ربع الكلينيكا ناخد ساعتين هنا باذن الله لسه نقولها تاني لسه كل ده شهر بس مره ثانيه اتفرج بكره باذن الله خلاص ما في حاجه ثانيه في نفسي قبل يلا لا قول لك لا بص يا شباب بص هنا كده دكاتره يلا كده بص بقى هنا هنا في هنا ايه هنا في سيرفايكال ايه سيرفايكال بريجننس صح هنعمل ايه بقى سيرفايكال بريجننس ممكن نشيله صح ممكن نشيله بس تحديدا هنا الرجال جدا ممكن نعمل ايه؟ هنا ده ما ينفعش حد يشيل السيرفكس من غير ما يشيل الاوتر، مفيش عمليه كده عندنا معايا. في ممكن لو هو السيرفكس ده مثلا ايه كبير شويه دي حاجه زياده شويه انك تشيل بقى، لكن تشيل السيرفكس عليه حمل وفاسات عاليه جدا مستحيل لا يمكن معايا، لان هنا الفاسات فيري فيري ايه فيري هيفي، فلو شلت السيرفكس ده هيحصل نزيف حتى مدة دون شهر. طب هنعمل ايه بقى اللي فات بقى؟ هنشيل هذا اللي هو البريم دوت، ممكن نعمل ايه بقى؟ ممكن نخلط مكانه، نقفل مكانه، نخلط مكانه كده بالمنظر ده. ممكن نخلط ايه مكان؟ نغمه تحتيه او عليه يعني سوتشر معايا؟ لا لا شيل اللي هو شيل البريجننسي وفي البيت بتاع البيت بتاع كده ايه سوتشر سوتشر سوتشر سوتشر. او ممكن تحرقها تحرقها اسمها كوترايزيشن، يعني ممكن ياخد سوتشر لو فضل حبه بحرقهم برضه. لكن تاخدين تريتمنت ده كويس مش كويس؟ لا صعب جدا ما بيجيبش نتيجه كده يعني كتير جدا. وي كان كنترول ايه ال دي دي. ممكن انا بس في الاوتوجين بارست كان في فانجس تيجي بلاك مارك تيوب صح؟ لا ممكن عندنا فول سكاستر زيها، ممكن نحط فول سكاستر كومبريس اي كلام، نحط باك كومبريس اي كلام كله اي كلام. طب بعدين انت خدت حاجه قبل كده اسمها امبولايزيشن تمام؟ ممكن نحط ايه الامبولايزيشن اسمها ايه؟ الفوم ده الدكتور هيطلع بيقول لك يعني الفوم ده ايه؟ ده بتاع مثلا ايه جيل فوم بتاع الكريح لا يعني ولا اسمه ايه؟ ما هو جيل فوم ده كريح لا جيل فوم، بس هو جيل فوم بقى اسمه ايه؟ اسمه فوليوم في نايل الكول جيل فوم بولي فينايل الكول باستل بولي فينايل ده عباره عن ايه؟ عباره عن باستل ولا بيلي صغير قوي كده كده كويس. في الانجيوغرافي الانجيوغرافي بولي فينايل الكول باستل ده عباره عن بيلي صغير قوي ده عامل ايه بقى؟ هنا بص هنا عشان احنا مين هو البلاد سبلاي اللي سبلاي هذا الجزء اللي بينزل ده كده هم دخل فيه كده ايه بيلي صغير، فهذا بيلي ده يروح قفل يوم يقفل بيلي بيلي بيلي يروح قفل قفل بيحصلش منه ايه؟ طبعا ده ايه؟ بالظبط زي الترمبوز كده في الايه؟ في هذا الايه؟ في البتر بالظبط. لكن ده كلام سريع ده كده ده كلام سريع جدا محدش هيعمله خالص. دكتور محمد يحيى بيحب ايه؟ واحد بيعمل كلنا ايه برضه؟ دي حاجه غريبه جدا. عارفين يا جماعه في كده عندنا دايليتورز للسيرفيس موسعه السيرفيس يعني ايه؟ بتخن الالم ده كده بتخن الالم ده اسمها هيبر دايليت اسمها هيبر دايليت. اذا كانت السيرفيس كده يا شباب وبعدين نقوم رابطين عليها من بره في الفلاش نقوم قافلين اربع خمس ايام وشال اللي هو ايه قص في الفلاش وشال اللي هي هيجر دليل. لو لسه فيها بليدنج هيستريكتومي خلص الموضوع. لو لسه فيها بليدنج هنعمل ايه؟ هيستريكتومي. يا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل سوتشرينج ممكن نعمل كوترايزيشن ممكن نعمل امبولايزيشن ممكن نحط باك ممكن نحط فول سكاستر نملاها ميه صلايم كومبريس ممكن احط حاجه هيجر ده ليه تخلي لسه الكلاش من بره ممكن طبعا هيجر لا فانا في منها اللي هو السكنه بتاعه في ستاك مكانها بقى معايا دكاتره ده ممكن. لكن لو كنت في انت هنعمل ايه؟ هنعمل هيستريكتومي معايا. طيب حد يقول ايه الفرق بالدبل ده؟ بص كده يا دكاتره انزل المره ده كده والمره ده كده عارفين ايه ده اصلا؟ مين ده؟ مين ده؟ ده الراوند ليجمنت معايا دكاتره؟ خلي بالك الراوند ليجمنت هو اخر حدود الفالوبيان تيوب واول حدود الرحم ماشي ده الحد الفاصل ما بين يعني انا ببص على الراوند ليجمنت كده اقول دي فالوبيان تيوب وده ايه؟ وده هو المكان اللي يطرق. ايه الفرق بين ده وبين ده؟ ده عباره عن ايه ده؟ عباره عن هورن صغير ماسك في خوف كبير فده اسمه رودمنتري هورن معايا؟ هما ده اسمه دوت ده اسمه هنا بقى ايه؟ هنا تيوبك ده الاكتوبك عادي لكن ده ايه؟ ده هنا اسمه رودمنتري هورن. يبقى خلي بالك فرق ده رودمنتري هورن وبين تيوب بريجننسي بالراوند ليجمنت بالاتاشن وبراوند ليجمنت اللي هو لاترال للراوند ليجمنت ده تيوبك اللي هو اهو لاترال ليجمنت اهو ده وهنا ده تيوبك الميديال ده ايه بقى؟ الميديال ده ايه ده كده؟ ده رودمنتري كور ده بيأخر امتى؟ متأخر شوية مش في فترة عادية لأن ده احنا يا جماعة كبير بيأخر عند كام؟ عند 16 أسبوع 20 أسبوع على حسب حجمه 16 ل 20 معايا؟ علاجه ايه؟ قبل ما تخش شيل ريموف ده بيأخر شوية معايا ده بيتاخر ايه شويه هو ايه ده عباره عن المفروض يترس ده جاي من ايه من يمين والشمال ده مع بعض بيكون رحم واحد لكن ساعات بيحصل ايه ان هنا الجزء دوت ما بيجيش او ايه دي حاجه صغيره جدا وجزء بيجي عادي فيمكن الحاجه الصغيره كده ماسكه في الايه تاخد كبير او المنظر ده كده يعني مثلا يجي لي كده وده هي الباور من هنا اهو المفروض ده يبقى ده والاثنين مع بعض يبقى ليترس واحد لا ده بيبقى صغير كده وفي فرجه تشوف عادي ليه اوفر عادي وكونكت مع كود تاني كده يجي سبرم يقوم داخل يجي اوفر من داخل يحصل فيه حمل ده هيربش ده هيربش بعد شويه على 16 شيء اسمه نعم ليه اخر لا اكيد اقوى بالتيوب اكيد هيبقى اقوى بالتيوب شويه معايا فده هيسبوند هرمون هيكبر شويه بس مش هيبقى ياخد تاني هتشيله بقى كله تشيله بس تشيله جزء بالتيوب كمان بس في الاوفر يوري في الاوفر يوري لا ما تكون لابس مع بعض ليه كل لابس فلما ناخد الجيولوجي تعرف الجيولوجي معايا شاب اوكي خلاص الدكاتره كده فعلا طيب في حاجه برضه اسمها كورنر بريجننت يعني ايه كورنر بريجننت يا دكاتره؟ يعني عند الكورنو هنا هنا كده المنظر ده هنا كده المكان ده اسمه حاجتين عند الكورنو هنا المكان ده اسمه كورن ولا يعني كورن ولا يعني في الكتف يا دكاتره الكتف هنا في المكان ده حصل حاجه في المكان ده المكان ده اسمه حاجتين ايه بقى؟ اولا ده رغم ان هو يطلع في السيفيري سن رفيع ده ارفع مكان في الرحم عشان كده ممكن يبقى الله يفتح منتهى السهوله تعمله كورن تخرمه تخرم راح في هذا المكان تاني حاجه المكان ده كمان فيه هيربس جلدي ليه بقى عشان احنا كنا خدنا في المكان ده كان بيحصل انستموزس ما بين الاوفاريان وبين اليوترين فالمكان دوت هو ارفع ومست باسلر سايت ان ذا ايه ان ذا يوترين معايا ارفع واكثر مكان فيه باسلر خالص لو جينا في المكان ده اللي هيحصل هياكل هذا الجزء معايا ده سهل قوي يخرمه لكن دي بتاعته كمان ايه فيري فيري هيربي شفناها حوالي مرتين في السنين فات دي كلها وكان علاجه ايه يا دكاتره؟ هو علاجه اكشولي انت بيقول ديستراكتنج عشان انت تشيل هذا الجزء ده كده تعمل حاجه اسمها ويند ريتكشن ده خيال الى حد كبير لكن بصراحه احنا في هذا الرابع كنا تيم ساعتها كان معايا دكتور كنت انا دكتور كريم واحده او حسن واحده تعرف حسن واحده بتاع ايه؟ تعرفوه؟ تمام كريم واحده عندنا في الرابع على فكره وكنا ما افتكرش مين معايا كمان كان ليه كان ميكس تيم مين قوي تمام لكن احنا رحنا في الجراحه كان هما جايين بعدين اكيد ابدومن وكان عندها تاني هامرج ودورت في بطن ملوش حاجه خالص بعدين بص في يطرف لقوا ان فينا الحته عندي دي متاكله خالص وفي هبه كانت فينا دي جامد جدا هنا بدونا ادينا جري كنا احنا حوالي ساعتها ادينا جري رحنا عند العياله لقينا فيها جزء كده عين كانت حضرت فيها ان هي كانت لسه اول حمل ليها فشلنا ده عملنا ويت انفكشن خلاص دوت كده اهوت والحمل لله عندي عدل رغم دوت يعني الحالات النادره جدا اللي ممكن يعمل ريزرفيشن لليوترس لكن اكشولي ذا تريتمنت از انتراكتيف بس وي ترايد والحمد لله ربنا وفقنا معايا لكن دي مش هو ده الرول لكن ده كان اكسبشن كان توفيق لحد كده هنا هنا هنا عندك هنا الاوفيريوم وعندك هنا الاي تراين الفاسكولار دي عاليه والفاسكولار دي عاليه يعني تخش تاكل ماشي دكاتره اوكي خلاص كده تمام في فايت ثانيه حد يقول لي في فايت ثانيه ده ايه البرود ليجمنت ماشي برود ليجامنت هيعتبر ابدومينال عادي ما ده ابدومينال برضه ايه كمان اوفيريان صح اوفيريان مع بالاوفر يا دكاتره بالاوفر يعني ساكنه فين بالاوفر ده ايه بقى راجل اسمه سبيجل بيرج سبيجل بيرج سبيجل بيرج سبيجل بيرج على فكره سبيجل بيرج الكريتيريا دي يا دكاتره هو حط كريتيريا ليه قال لي برايمري اوفيريان ايه بريجننت دي مهمه قوي يا دكاتره اللي اعرفها سبيجل بيرج كريتيريا كتير عندنا في كتير كريتيريا على فكره هقول لكم لما اجي ورق في واحد اسمه روبنز كريتيريا حاجه اسمها ستار فور كريتيريا وده سبيشال بيرك كريتيريا اهم واحده مين سبيشال بيرك ليه؟ مكتوبه في الكتب عندنا لكن في اثنين كانوا بيكتبوا فيه في الاورا واحد اسمها روبنز تمام وواحد اسمها ستار فور نعرفهم تمام عشان لو سالنا عليهم عارفين بتوع ايه اساسا يكفي ان عارفين بتوع ايه معايا شرط سبيشال بيرك كريتيريا دي عباره عن قال لك ده تشخيص البرايمري اوفاريان بريجننسي كلام يا جماعه كله سهل جدا جدا بتحبوها قوي بس سهل جدا بصوا يا جماعه انتوا ركزوا معايا يعني ايه برايمري؟ ايه الفرق بين برايمري وسكندري؟ يعني ايه برايمري وايه سكندري؟ يعني هنا لا مش شويه اهم يعني برايمري هنا حصل التقاء فين؟ في الاوفر يعني هنا السبيرم اهوت هنا فعلا حصل هنا قبضه رهيبه جدا لمين الاوفر اللي حصل هنا ايه؟ البريجننت التيوب اون ذا سايد ماست بي نورمال ولا مش نورمال؟ نورمال. عشان بقى كده برايمال يبقى لك تيوب مصري ايه؟ مصري نورمال. يبقى ده مش كان تيوب ايه وفرقعت في الانفجار راح وقع على مين؟ على الاوفر. لا لا مش كده خالص, ده الاستن هو الخطا. عشان كده تيوب مصري نورمال. طيب ده كده البرايمري يا جماعه, اللي اتخطى في الاوفر يبقى كده برايمري كده خلصت البرايمري. خش على مين؟ على الاوفر. ده الاوفر ده كده اولا الساك تحتل مكان مين؟ الاوفر. يبقى ذا ساك اوكيوبايد ذا سايد اوف ذا اوفر. يبقى الساك اوكيوبايد ذا سايد اوف ذا اوفر. مش كده اسمها اوفر معايا يا فاكره؟ يبقى هنا اوفر يبقى الساك مكان الاوفر. الساك كمان فيها تيشو من الاوفر, فيها اوفر تيشو كمان حاجه. الساك كونكتد تو ذا كورنو باي ايه بقى؟ برادل. بالوبالنجم. يقولهم اربع حاجات خلصنا. ايه بقى؟ تيوب ماست بي نورمال, الساك في مكان اوفر, الساك في اوفر تيشو, الساك كونكتد تو ذا كورنو باي ذا اوبالنجم. بس كده ايه اسمها تيشو ذا كريتيريا؟ يعني هو برايمري اوفر بريجننس. يعني ايه برايمري؟ الساك نورمال. يعني اوفريان الساك مكان الاوفري وفيها حتى اوفريان تيشو. يعني تلاقي الولف تلاقي كده فيه فوليكلز وفي حاجات من الديش من الاوفري. والساك دي كده مكانها كده كله كده طلع منها ليجمنت رانم ماسك فين؟ في الكورنو. اتاري الليجمنت ده اسمه ايه؟ اسمه اوفريان ليجمنت. عشان كده اسمها برايمري اوفريان ايه؟ برايمري اوفريان ريجمنت. الاقي ايه؟ والله بصوا لو انت بتروح 100 شاطر ودي صعبه جدا تشيل اوفري تشيل الساك من غير ويف مين؟ تشيل الاوفري. لو انت بتروح 100 لكن غالبا ده فيري فيري ديفيكال وينتهي الموضوع اللي نشيل ايه؟ الاوفر. عارف اسمها ايه بقى؟ اوفرتني. الكلمه ينقصها ايه؟ الدقه. ليه بقى؟ لان كلمه اوفرتني بشيل نورمال اوفر اسمها اوفرتني. لكن اسمها اوفر ياكسمي. اوفر ياكسمي اوفر ياكسمي اوفر ياكسمي بشيل اوفر في حاجه ست بريجننسي فاسمها اوفر ياكسمي. دي الدقه دي الكلمه الدقيقه في الفايل. قول ولا تقل. اوفر يكتم وليس اوفر يكتم. معايا الدكاتره؟ معايا يا شباب؟ خلاص كده الموضوع كده سهل ولا صعب؟ في حاجه اسمها ايه كمان؟ في حاجه اسمها هيتير ستوبيك بريجنر. اسمها هيتير ستوبيك مش عارفينه اللي هو التوين. طيب يلا طلع ورق كده قبل ما الدنيا تبدا. طيب ماشي نروح نصلي تمام كده ونجيب ورق ولا سلايد راجعين نكمل. ماشي وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.